السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الشرط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شروط الصلاة: الشرط التاسع النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: الشرط التاسع من شروط الصلاة النية ومحلها القلب. هذا الشرط منهم من يذكره في الشروط قبل الصلاة، ومنهم من يذكره في الأركان أثناء الصلاة، وهم متفقون على وجوب النية، لكن اختلفوا هل هي شرط أو ركن. الذين قالوا إنها شرط قالوا إنها تشترط عند الصلاة، بمعنى عند إرادة الصلاة قبل الدخول فيها، فلا بد أن تنوي الصلاة المعينة مفروضة أو نافلة. والذين قالوا إنها ركن قالوا إنه يشترط بقاؤها، وأن يستصحب النية حكما أو حقيقة إلى أن يفرغ من الصلاة. ولذا منهم من جعلها شرطا، ومنهم من جعلها ركنا، وكما لا يخفى لا مشاحة في الاصطلاح. وهذا سيأتي في كثير من الواجب أو في بعض الواجبات للصلاة، منهم من يجعلها أركان، ومنهم من لا يجعلها أركان، على الخلاف بين العلم في الأدلة الواردة في هذا الفعل المعين، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. فيقول: الشرط التاسع النية. النية من نواك الله بخير، أي قصدك، والمعنى أنك تنوي هذا العمل المعين. ومحلها القلب، والمعنى أنه لا يتلفظ بها، وأنها من أعمال القلب، وأنها يبنى عليها العمل، لأنها هي أساسه. كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنية بإجماع أهل العلم محلها القلب. قال: والتلفظ بها بدعة، لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم والبخاري معلقا مجزوم به. ولهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح: من صنع شيئا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أبلغ ما يكون في أبواب العبادات. فالتلفظ بها بدعة، فلا يقول نويت الصلاة، أو نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام، يعني يريد أن يؤرخ لصلاته، ويريد أن يعلم ربه. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ سبحانه وتعالى تعالى عن هذا، فالله يعلم ما في قلبك. ولذا قال العلماء: التلفظ بها بدعة. والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الخبر متفق عليه عن عمر رضي الله عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخذ العلماء من هذا قاعدة: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. ما دمت أنك تقصد هذه الصلاة هذا العمل فالحمد لله، تكفيك النية. والنية من أيسر الأشياء وأسهلها. ولذا من يتلفظ بالنية يشق على نفسه ويشق على غيره أيضا، يشغل غيره، وقد يورث الوسوسة، فتجده قبل الصلاة قائم يرفع يديه قبل التكبير يتكلم بكلام كثير لا أصل له، فهو زيادة في المبنى نقص في المعنى، لأنه على غير هدي وعلى غير دين عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات، ما دمت نويت هذا العمل فيكفي، بل هو الواجب، والنية نية العبادة ونية المعبود، تشتمل على ركنين: نية العبادة المعينة وهو قصدك لها، لكن لا تصح إلا بنية المعبود، أن تنوي العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تنويها له سبحانه وتعالى خالصة بلا رياء ولا سمعة. فإذا أردت الدخول في الصلاة تنوي الصلاة، الصوم تنوي الصوم، كذلك الحج، الحج لا يتلفظ بالنية فيه، لا يتلفظ بالنية فيه. فإذا قلت لبيك اللهم لبيك حصل المقصود، تنوي حج أو عمرة أو حج أو عمرة كفاك. وإذا قال إنسان لبيك عمرة أو لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية، إنما مثل الدخول في الصلاة بالتكبير. ولما كان الحج بمثابة النذر الذي لا يجوز الخروج منه، احتيج إلى التلفظ إما بالتلبية أو أن تقول لبيك عمرة لبيك حج، مع أن بعض العلم يقول لا يشرع مثل هذا، ومن العلم يقول لا بأس به، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة، الصحابة كانوا يصرخون بهما صراخا رضي الله عنه، وهذا بحضرة وسماع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان العمل واحدا وكانت الأعمال متعددة، بمعنى أنه قد يكون حجا وقد يكون عمرة وقد يكون حجا وعمرة، وربما نسي الإنسان ما نواه، قال عمرة حتى أو حجا أو حجا وعمرة، لأجل أن يكون أبلغ في استحضاره لنسكه الذي دخل فيه، وإلا فهو بمثابة النذر، والنذر لا يكفي فيه النية، لا يكفي فيه النية، بل لا بد من التلفظ. أما النسك فيكفي فيه عند جماهير العلماء النية، إذا دخلت في النسك بالنية ولو لم تتلفظ بتلبية فإنك تدخل في النسك، لأن النسك هو نية الدخول في الحج، نية الدخول في العمرة، نية الدخول في الحج والعمرة، هذا هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، أي نسك تقصد، فإذا نويت حصل المقصود ولزمك ما نويت. هل تجب التلبية؟ الجمهور لا تجب، وذهب الأحناف إلى أنها تجب، وقال شيخ الإسلام لا بد أن يكون مع التلبية إما قول أو عمل، قول وهو التلبية، عمل مثل الإشعار يشعر هدية ونحو ذلك أو يقلده. فالأعمال بالنيات. لكن هنا سؤال: هل يجب استحضار النية عند الدخول في الصلاة أو يكفي مجرد القصد إليها؟ واضح هذا؟ هل نعم؟ يعني يستحب أن يستحضرها حقيقة، يعني أن يكون مستحضرا للصلاة ذاكرا لها. استحضار هو الذكر، أنت لا جئت لصلاة الظهر، يشرع أن تكون مستحضرا لها ذاكرا لصلاة، تكبر بنية صلاة الظهر، هذه الصلاة الحاجة، تكبر بنية صلاة العصر. لكن إذا عجبت نيتك جئت من المسجد وأنت تتحدث مع صاحبك مثلا، أو كنت في المسجد ثم أقيم الصلاة وكبرت ولم تستحضر نية هذه الصلاة، عجبت نيتك، نعم، نية الوقت، يعني أنه قصد الصلاة الواجبة في هذا الوقت، طيب هذا حسن، يعني على هذا يكفي استصحابها حكما لا حقيقة. طيب هل يجب أن تكون عند أول التكبير أو يكفي قبله بزمن، يعني قبل الدخول في الصلاة مثلا، إنسان نوى قبل الدخول في الصلاة، هل لابد أن تستمر مع النية، تستمر مع النية حتى يكبر، أو يكفي تكفي النية قبل ذلك؟ نعم عند التكبير، لكن ربما كما تقدم تغيب عنه، تغيب عنه. إذن هو في الحقيقة لا، يعني الخلاف لا يترتب عليه شيء معنوي، ولذا أنت حينما تخرج من بيتك أو من عملك قاصد للصلاة التي نودي لها أو حضر وقتها، بمجرد نيتك يكفي، مجرد. قد تغفل عنها، قد تغيب، قد تنساها، قد تنساها هذه الصلاة، يمكن أن تنسى. هل نقول لا يشترط أن تذكرها حال الدخول، يكفي كونك نويتها في أول الأمر أو استصحبت النية، استصحبت النية. إنما الذي يحذر ألا تقطع النية، يعني ألا تقطع النية، معنى أنه نسي الصلاة وظن أنها صلاة العصر وكبر على نصاة وهي صلاة الظهر، يعني قطع نية الظهر. أما إذا كان ما قطع نية الظهر إنما نسيها عجبة، لو قيل له مثلا تصلي الظهر تذكر، قال نعم أصلي الظهر، هو لم يقطع هذه النية، ولأن اشتراط استحضارها على هذا الوجه قد يشق. سبق معنا أن الإنسان تكفي نيته العامة للأفعال، ولا يشترط أن تستحضر النية لكل عمل، لأن استحضارها حسن لأنها أبلغ في الحضور، الاستحضار أبلغ في الحضور، لكن ليس بشرط. ومن ذلك الصوم، الإنسان يصوم شهر رمضان قد لا يستحضر النية كل ليلة مثلا، لكنه مستصحب لها حكما، مستصحب لها حكما، فهذا يكفيه. النية محلها القلب، نية الفرض فرض، ونية النفل نفل، والنفل إما معين وإما مطلق، فالمعين لا بد من نيته، المطلق هل اشترط له نية؟ ما اشترط. إنسان جاء وكبر تنفل، هل اشترط أن يستحضر نية؟ نية الصلاة بس، ما اشترط أن يستحضر مثلا نية نفل خاص، إنما أراد أن يصلي. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والصلاة خير موضوع كما في الحديث الآخر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، من شاء استقل ومن شاء استكثر. ولا حديث في هذا كثير، أعني على نفسك بكثرة السجود، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فحينما يصلي صلاة مطلقة في هذه الحالة لا يشترط أن يستحضر نية، وإنما يكفي نية الصلاة، لكن النية العمل المعين لا بد له ماذا؟ من نية معينة، لا بد له من نية معينة. طيب إنسان دخل المسجد وظن أن الناس قد صلوا صلاة الظهر فكبر بنية صلاة الظهر، ثم أقيمت الصلاة ويصلي، واضح؟ هذا هو نوى ماذا؟ الظهر. وهذا يقع كثير، ربما يقع أحيانا في مساجد الطرقات، والإنسان مسافر كثيرا يدخل ولا يدري هل هذا يصلي الفرض يصلي النفل، فلو فرض أن هذا صلى وحده، هذا صلى وحده، هذا غير ما يشرع، بل الواجب أن يصلوا جماعة، أن يصلوا جماعة. لكن لو فرض أن كل إنسان ظن أنه يتنفل، صار هذا يصلي وحده، يصلي وحده، فرأى اثنين يصلون جماعة بعدما دخل، سواء أنهم كانوا يصلون قبل أن يشرع ولم ينتبه لصلاته، أو جاءوا وأقاموا الصلاة وهم لا يعلمون أنه يصلي، ها ظنوا أنه يتنفل، مع أن الدخول معه لا بأس به، لكن لو أنهم قاموا صلاة الصلاة المفروضة وهو يصلي الصلاة المفروضة ماذا يصنع؟ وهو الآن دخل بنية الصلاة، هل يدخل معهم؟ هل يقطعها وينوي؟ هل يحولها إلى نية نافلة ويخففها ويدخل معهم؟ واضح السؤال؟ نعم، يحولها إلى نافلة، يخففه ويحولها نافلة، مثل قوله على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، مع أنه يصلي المكتوبة، لكن كما قال عليه أصلاتان معنى، يعني لا ينبغي مثلا يصلي هذا المكتوب هذا المكتوبة، الاجتماع واجب، الاجتماع واجب، فلا تقام أكثر من جماعة في مكان واحد. طيب يصلي، بعض العلم قال إنه يخففها ويصلي ويجعله نافلة ويدخل معهم، لكن لو قيل إنه يدخل معهم بهذه الصلاة، هم أمامه الآن فدخل معهم، شو نقول؟ هل يجزئه ذلك ولا يحول نيته؟ يبقى على نيته ولا يغير؟ هذا قول لبعض العلم، وهو قول جيد، وهو قول جيد، وجاء في بعض الصفات المنقولة في السنة. نعم، ولو كان قبلهم، وهذا مما يكون أحرم المأموم فيه قبل الإمام. نعم، لأنه في هذه الحالة معذور. والإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه أنه يقلبها إلى نافلة، يقلبها إلى نافلة ثم يدخل معهم. فإن دخل معهم مباشرة جاز له ذلك ويبقى على نيته، يبقى على، لأن نية الفرض أفضل. ثم أيضا في دخوله معهم مباشرة تحصيل لصلاة الفرض في الجماعة والمبادرة إليها، أما حينما يقلبها نافلة يترتب عليه أن يتأخر وقد تفوته ركعة ويفوته بعض الصلاة، فلذا كان أرجح من هذه الجهة، وهي أقيمة الصلاة الآن وهم جماعة، وما كان أكثر فهو حب إلى الله، صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، والثلاثة أزكى من الاثنين، وما كان أكثر فهو حب إلى الله كما حديث أبي بن كعب، فهي أزكى وأحب وأفضل، فيشرع أن يبادر إلى ما كان أحب وأفضل. فإن خفف على هذا القول الثاني فلا بأس، مسألة يعني فيها خلاف ولدلة تسع هذه الأقوال. في هذه الحالة إذن حول، إذا قلنا يحول، ها، حول الأصغر إلى، حول الأكبر إلى الأصغر، الأكبر ما هو؟ الفرض، والأصغر ما هو؟ النفل، النفل. وعلى هذا نقول يجوز تحويل النية من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. لماذا؟ لأن نية الأكبر تتضمن نية الأصغر، لكن العكس، هل الأصغر يتضمن الأكبر أو لا يتضمنه؟ صغير هل يتضمن؟ ما الصغير ما يتضمن الأكبر، إنما الذي يتضمن الأكبر يتضمن الأصغر هو الكبير، الكبير هو الذي يتحمل، ها؟ أما الصغير فلا. أحسنت، على هذا لا تحول الأصغر إلى الأكبر، ما يتحمل، يعني ما يتحمل، لأنه الصغير يضعف عنها، مثل الأساس الصغير ما يتحمل البناء الكبير، فأنت في هذه الحالة لا يصح أن تحول. مثلا، مش مثال، هل في مثال مثلا؟ أحسنت، يعني مثل دخل المسجد وظن أن الصلاة لم تصل، فلما شرع فيها أقيمت الصلاة، أقيمت، أو لا نقول قيمة الصلاة، لا نقول قيمة الصلاة، صلى ركعتين في المسجد، دخل يصلي ركعتي التحية أو راتبة، ثم وهو في الصلاة تذكر أن عليه فريضة فائتة، أن عليه فريضة فائتة، أو نقول أقيمت الصلاة مثلا، أقيمت الصلاة على القول، أو وجد أناس يصلون لم يشعر بهم، على أن الناس يصلون على القول بأنه يجوز أن تدخل معهم، فحول نية النافلة إلى ماذا؟ إلى فرض، سواء صلى وحده مثل تذكر أن عليه فريضة فقلب نية الراتبة إلى فريضة، أو هو لما رأى جماعة يصلون وكان يصلي ركعتي الفجر لم يشعر بهم دخل معهم بنية ماذا؟ الفريضة، ولم يقطعها ولم يخففها، يعني شو نقول؟ لا تصح له فريضة. هل تصح نافلة؟ هذا موضوع خلاف، كثير من العلم يقول لا تصح نافلة، لا تصح نافلة ولا فريضة. لماذا لا تصح نافلة؟ لأن النافلة قطعها حولها فريضة. ولما لا تصح فريضة؟ لأن الفريضة لم يدخل فيها بنيتها، لم يدخل فيها بنيتها، هو دخل بنية النافلة وأعمال بالنيات ولا تصح. كذلك أيضا من هذا تحويل نية المعين إلى معين، نية المعين إلى من، لا يصح أن تحول نية معينة إلى نية معينة مطلقا، هذه قاعدة في باب النيات في الصلاة، لا تحول معين إلى معين سواء كان أحدهما فرض أو نفل، ما دام معين، ما دام معين فلا يحول المعين إلى معين. أنت هل هناك أمثلة؟ لا. نعم، من صلاة ظهر إلى عصر، أحسن، يعني مثل إنسان يصلي الظهر فحولها إلى العصر مثلا، أو يصلي العصر مثلا، يصلي العصر أحسن، فتذكر أنه لم يصلي الظهر فحولها إلى نية الظهر، نقول ما يصح، ما يصح بنا هذا على هذا، لأنه قطع نية العصر والظهر لم ينويها من أولها، ولهذا لا يصح، لم يدخل فيها بنية، لم يدخل فيها. طيب، معين إلى معين في نافلة مثل ماذا؟ نفل، هذا فرض. نعم، نعم، نعم، صلى سنة الفجر، صلى سنة الفجر ثم قلبها إلى إلى سنة الضحى، إلى سنة الضحى، هذا يأتي معنا في تداخل النيات، النيات تتداخل وأحيانا لا تتداخل. ها؟ نعم، هو نواها من أصل، هو نواها من أصل، يعني نواها من أصل راتبة فجر فتغني عن التحية، تغني عن التحية، لكن إذا صلى ركعتين للراتبة ثم قلبها تذكر أن عليه راتبة الظهر، هو الآن يصلي راتبة الفجر على القول بأنها تقضى كما هو القول الصحيح قول الشافعي جماعة، هو يصلي الراتبة سنة الفجر تذكر أنه لم يصلي راتبة العشاء مثلا والوقت متسع، قال الآن وأقلب هذه النية وأجعلها راتبة للعشاء ثم أصلي عليك راتبة العشاء، قلب نية معينة إلى نية معينة، هذا أيضا لا يصح لانتفاء النية في المعين، المعين لا بد من نيته، لا بد من نيته، هنا انتفت النية، انتفت النية بمعنى أنه قلب من نية إلى نية، لا يدخل أحدهما في الآخر لأن هذا معين وهذا كلاهما مقصود، كلاهما مقصود، فإذا كان الجميع مقصودا فلا بد من قصده من أول أمر، وإذا فعل هذا نقول في هذه الحالة هل تكون نفلا مطلقا مثل تحويل نية الفرضية نية الفرضية؟ الأظهر والله أعلم إن كان فعله جهلا أو نسيانا أو تأولا، فالأظهر والله أعلم أنه يجوز أن يتحول إلى نفل مطلق في الصورتين. لماذا؟ وش وجهه؟ يعني لو إنسان قلب نفل نفل قلب نية معينة إلى نوعية في الفرض، أو نية معينة إلى نوعية في نفل معين من راتب إلى راتب، من فرض إلى فرض، في هذه الحالة قلنا لا يصح لا لهذا ولا لهذا، نقول إنه يتحول إلى نفل مطلق. ما وجهه؟ تقدم ماذا؟ أن الأكبر يتضمن الأصغر، الأكبر يتضمن الأصغر، وهذا صلى فرض والفرض يدخل فيه النفل كما تقدم، وكذلك النفل المعين أرفع من النفل المطلق فهو داخل فيه من حيث الجملة. فالنفل المعين الراتبة نفل وزيادة، نفل وزيادة، فهو نفل وزيادة وزيادة اللي هو النفل المعين مثل الراتبة، ففي هذه الحالة يتحول ويكون مثل ما تقدم نفلا مطلقا إذا أمكن تصحيحه. نعم نعم نعم نعم، وإما أو يدخل معه. نعم، إلا أن ذكرت هذا، أنا ذكرت هذا، ذكرت ثلاثة أقوال، قلت أو يقطعها، أو يقطعها، هل وذكرت أن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أقيمت الصلاة على هذا، وإن كان هذا في الفرض هو الحديث وارد في النفل، لكن هو يلزمه الدخول معهم. ما الصورة هذه؟ الله أعلم. لكن مسألة الدخول، مسألة الدخول أو مسألة تحويل النية كلاهما متقال، أما الترجيح بينهما والله أعلم، إنما يظهر والله أعلم أن كلا القولين قوي، وهذا يقع في مسائل أحيانا قد يكون الترجيح يحتاج إلى دليل بين، إذا فإذا لم يظهر الترجيح وكلاهما مثلا له وجه لا بأس، مثل يعني لو أنك جئت إلى المسجد والناس يصلون صلاة العصر وأنت ناس لصلاة الظهر، ناس لصلاة الظهر، فلما أردت أن تدخل معهم الصلاة قيمت الآن، تذكرت أنك لم تصلي الظهر، نمت عنها ونسيتها، تذكرت أنك لم تصلي الظهر، ماذا تصنع؟ هل تدخل معهم بنية الظهر ويصلون العصر ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ العصر، أو تستدخل معهم بنية العصر كما هم كالإمام والجماعة ثم بعد ذلك تصلي ماذا؟ الظهر، صلي الظهر. هناك أقوال أخرى أيضا يعني أنك إذا دخلت معهم مثلا بنية الظهر ثم صليت يعني بعد ذلك دخلت معهم بنية العصر مثلا ثم صليت الظهر فإنك تعيد العصر، لكن هذا في نظر، هذا القول ضعيف يعني لأنه لا صلاة في يوم مرة، فإما أن يقال إنك تدخل معهم وتنويها ظهرا ولا يضر اختلاف النية، لأن الذي يضر اختلاف في الأفعال، يقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل المتم به، فإذا كبر فكبر فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا، الحديث فذكر اختلاف ماذا في الأفعال، وفي هذا في الصحيحين عن ابن عمر أنس وفيه مع أبي هريرة فلا تختلفوا عليه، هذا ما اختلف على الإمام، اختلاف النية دلت عليه السنة في أحاديث كثيرة، حديث جابر وحديث ابن عباس وقصة جابر وجبار مع اختلاف النية وأخبار عدة، اختلاف النية لا يضر، حديث قصة معاذ رضي الله عنه في حديث جابر حينما كان يصلي بقومه نفلا وهم يصلون ماذا؟ فرض، وهم يصلون فرض، قصة ابن عباس لما صلى مع النبي، لكن وهذا في مسألة النية، نية الإمامة، لكن اختلاف النية في اختلاف النية في هذا لا يضر، لا يضر، ولهذا يقال إن الأصل الترتيب، الأصل الترتيب، ومن أسباب سقوط الترتيب حضور الجماعة، حضور الجماعة، حضرت جماعة العصر فهو وقتها، وهي المستحقة لهذا الوقت، هي المستحقة لهذا الوقت، وصلاة والآن صلاة الظهر فات وقتها وأنت نسيتها، ومن نام عن صلاة نسيها ليصليها ذكرها، وهو ذكرها وصلاة العصر حاضرة وهي أحق بالتقديم. وعلى هذا نقول الأظهر والله أنك تصلي إن صليت معهم بنية العصر ثم تصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحال، هذا قول قوي لما تقدم من التعليل والدليل. وإن قيل إنك تصلي معهم مثلا بنية الظهر ويصلون العصر ولا يضر اختلاف النية في هذه، ثم بعد ذلك تصلي العصر لأن وقتها متسع وقتها ولا يفوت. أما صلاة الظهر فقد ذكرتها، والنبي عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكرها، ويدخل في هذا العموم إذا ذكرها وقد أقيمت الصلاة. الحديث نعم، من نظر إلى إطلاق الحديث فليصليها إذا ذكرها، هذا ظرف للزمان المستقبل، إذا ذكرها ظرف لما يستقبل من زمان، ففي أي وقت يذكرها يصليها. والإنسان قد يذكرها مع حضور الجماعة، والنبي عليه لم يستثني، وهذا المعنى قد يقوي هذا القول، وأنه يصليها لأنها حق بالتقديم، ولأنه أيضا جاء فذلك وقتها، هذا وقتها. ومن الوقت الذي تستحقه لو وافقت صلاة أخرى، ولا يضر أن تصليها بحضور صلاة أخرى، لأنه يمكن أن تنوي صلاة الظهر ويصلون العصر فتحصل الجماعة ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر لأنك معذور. وهذا نعم قد يدرك وقد لا يدرك، هو المقصود أنه لم يصليها عصرا مع حضور الجماعة. هو يعني من قال إنه يصلي العصر قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نكرة في سياق النفي، شو انظر عن هذه الأدلة، نكرة في سياق فلا صلاة إلا المكتوبة عند أحمد، هذه مسلم عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهو من طريق ابن لهيعة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا أيضا يقوي قول من قال إنه يصلي العصر ويصلي الظهر. وأن ترى الأدلة قوية من الجانبين فهي مسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية القوية في باب الخلاف بين العلم بالاتفاق أنه لا ينكر على من أخذ بقول من الأقوال، وهذا من الاختلاف الذي يكون رحمة مع قوة الدليل. لا نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة إذا خشي فوات الوقت هذا يعني إذا خشي فوات الوقت هذه صورة صحيح، إنسان استيقظ لصلاة العصر عند غروب الشمس ما بقي إلا مقدار ما يصلي 4 ركعات، فلو وعنده وتذكر صلاة الظهر هذه صحيح، هذه صورة أخرى تذكر صلاة الظهر عندما استيقظ، أو هو نام مثلا غلبه النوم قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقائق، فلو صلى الظهر لفاتت العصر وفاته صلاتان، أليس كذلك؟ الظهر قد فاتت، وإن صلى العصر أدرك العصر وصلى الظهر، هذه الصورة في هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة، لأن هذا ليس فوات الجماعة، فوات الوقت، والتي قبلها فوات الجماعة، فرق بين فوات الجماعة وبين فوات الوقت، ولا شك أن فوات الوقت أشد إنسان قد تفوت الجماعة ويدرك الوقت، هذا بلا خلاف صلاة الصحيحة، أما إذا فات الوقت عمدا صلاته غير مقبولة، بعض أهل العلم قال لا يصلي أصلا، ففوات الوقت أشد، وإن كان هو نائم ومعذور إنما الآن استيقظ، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها إذا ذكرها، وهذا قد يؤيد القول المتقدم، أن الصلاة المنسية وقتها إذا ذكرتها مطلقا. ولهذا لما دخلت هذه الصورة بلا إشكال، وهو أنه يعني هو في هذه الصورة كما تقدم يصلي العصر، لكن لو رسل الظهر لفات عليه العصر فترتب عليه فوات صلاة. المقصود أن هذه صورة من الصور ترد في باب النيات، فتحرر أن نقل النية من معين إلى معين، وقد يكون من فرض إلى فرض ومن نفل إلى نفل، وقد يكون من فرض إلى نفل. لكن اشتقلون لو أنه دخل في صلاة الفجر يظن عن صلاة الفجر قد صليت، جاء إلى المسجد وظن الناس قد صلوا، فدخل وكبر لصلاة الفجر وبعد وهو لم يصلي الراتبة، ثم تبين الناس لم يصلوا ماذا؟ صلاة الفجر، قلبها إلى الراتبة، واضح؟ حول الفريضة إلى الراتبة، هل يصح؟ ها؟ نعم. هو لما أقيمت الصلاة، ما أقيمت حتى الآن، الآن هو دخل في صلاة الفجر يظن الناس قد صلوا، ثم تبين الناس ما صلي، الناس صار يتفاوتون، جاء المسجد ما في أحد، الناس قد تفرقوا، إذا هم لم يجتمعوا فعلم أن الصلاة لم تصلى وهو في الصلاة، قال إذا نجعلها راتبة، حول الفرض إلى راتبة. ايش تقولون على القاعدة السابقة؟ ارجع القاعدة، معين إلى معين يصح ولا ما يصح؟ معين إلى معين، نعم، ما يصح معين، وسواء كان المعين الثاني فرض أو نفل، واضح هذا؟ لأنك تنتقل من معين إلى معين، فإذا كان المنتقل إليه معين فلا يصح على القاعدة، بخلاف المطلق، وإن كان هذا النية الفرضية تشمل حيث العموم، لكن لا تشمله من حيث التعيين، لأن النفل المعين لا بد له من نية من أول دخولك فيه، بخلاف المطلق ما يحتاج نية، مجرد دخولك الصلاة يكفي، تنوي مطلق الصلاة، أما المعين لا بد أن تنوي نية الراتبة، نية سنة الضحى، حتى يحصل لك الفضل المعين. لهذا لو حولت النية من فرض إلى نفل معين كالراتبة في هذه الحالة ما تحصل لك، لأنه الأعمال بالنيات، واضح هذا؟ كيف؟ من فرض إلى نفل مطلق، مثل ما تقدم، نفل مطلق، من فرض إلى نفل مطلق. أنت الآن دخلت المسجد، سبق دخلت بنية وكبرت الفرض، ثم رأيت جماعة يصلون فرضا، يعني فأحببت أن تدخل معهم لأنك تظن أن الناس قد صلوا، فتبين لك أنهم يصلون، في هذه لا بأس أن تحول نية الفرض إلى نفل مطلق، إلى ركعتين، إلى نفل مطلق على أحد القولين، ثم تسلم ثم تدخل معهم. مثلا يعني لو أنه دخل إنسان في صلاة، دخل إنسان في صلاة مستعجل، مسافر يريد أن يسافر، دخل المسجد أو أي مكان، ثم نوى صلاة الفرض لأنه سوف يسافر، ثم بدأ فسخ نية السفر في هذه الحاشة، نقول لا بأس أن يحولها إلى نافلة حتى يدرك ماذا؟ الفرض مع الناس. وبالتأمل الصور كثيرة، تأمل الصور كثيرة، لأنك تحول من نفل من فرض إلى نفل مطلق، نعم، لا أن تصلي الراتبة إذا كان راتبة، التحية لا يشترط لها نية معينة، فأنت إذا دخلت المسجد مثلا قبل صلاة الظهر، فالسنة أن تصلي الراتبة، هذا السنة، تصلي الراتبة، أنت إذا صليت الراتبة حصلت التحية مجرد صلاتك تسقط عندك التحية. ولهذا يقول العلماء في الأفعال المتداخلة، الأفعال إذا وجد عبادتان، إذا وجد عبادتان متداخلتان وكانت إحداهما ليست مقصودة وليست مفعولة على جهة القضاء دخلت في الأخرى، مثل دخلت المسجد وصليت الراتبة، نقول خلاص ما الحاجة تصلي ركعتين تحية. دخلت المسجد والصلاة قد أقيمت، صلاة الفرض تغنيك عن التحية، لأن المقصود شغل البقعة بصلاة، سواء صليت فرض أو صليت راتبة يحصل مقصود تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيره، وهو الصلاة قبل الجلوس. هذا للصور تحت هذه القاعدة المذكورة. نعم نعم. نعم. جه واحد متأخر ما كانش يصلي، جه وقف ورايا عشان أصلي، هو نيت الظهر يصلي الظهر. أنت تصلي سنة؟ وأنا بصلي سنة. ويظنك تصلي راتبة. أنا بصلي السنة. واضح. صلي فرض. لا بأس لا بأس. تنوي الإمامة. نعم يقول أنا أصلي. لا لا لا، أنت على نيتك، على نيتك في النفل بس تنوي الإمامة خلاص. مثلا أنت الآن تصلي مثلا النافلة، ثم جاء شخص يصلي خلفك صلاة العشاء، يظنك تصلي صلاة العشاء، أنت ما في مانع ترفع صوتك تجهر بالقراءة بالراتبة بالنافلة، أو تصلي الراتبة بعد صلاة، أنت هذا الصحيح، تجهر بالقراءة ثم تسلم من ركعتين، تسلم من ركعتين وهو يقوم ويقضي، هذا لا بأس به على خالف بعض العلم في هذا، وهذا فرع على ما تقدم، وهو أن اختلاف النية لا يضر. عندنا قاعدة اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليصلي، فجاء ابن عباس صلى خلفه، وجاء جابر الجبار صلى خلفه، وصلى في بيت عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين الناس جدار، فجاء قوم من الصف صلوا خلفه ولم يشعر بهم عليه الصلاة والسلام. بل بعض العلماء كالشافعي يقول لو صليت وجاء إنسان صلى جاء جماعة صلوا خلفك وأنت لا تشعر بهم حتى سلمت صح، وأنه لا ارتباط بين نية الإمام والمأموم. هذا قول قوي في الحقيقة، لكن قول الجمهور أحوط، قول الجمهور أحوط، وهو أنه لا بد من نية الإمامة، نية الإمامة تنوي الإمامة وتكمل صلاتك ولا يضر، ولو تنوي الفرض وينونها. معاذ رضي الله عنه كان يصلي بقومه، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء، ويذهب إلى قومه يصلي بهم صلاته الثانية، ما حكمها؟ نفل، لأنه قد صلاها، ولا شك أنه نوى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء حديث جيد، هي له نافلة ولا هي له تطوع ولهم فريضة، هو ظهر الخبر لكن جاء خبر آخر، صلي بهم هم يصلون فرض وهو يصلي نافلة. وجاء في حديث جيد حديث بكرة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في صلاة الخوف طائفتين، صلى ركعتين بطائفة ثم صلى ركعتين طائفة، الذين الطائفة الأولى هو مفترض وهم مفترضون، الطائفة الثانية هو ماذا؟ متنفل وهم مفترضون. نعم نعم. هذا حديث سعيد الخدري جيد، هذا حديث رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان في المسجد بعدما فرغ من صلاته، فجاء رجل قد فاتت الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا رجل يأتجر على هذا فيصلي معه، يأتجر على هذا ويصلي معه. فقام رجل، جاء في رواية أظنها رواية البيهقي أنه أبو بكر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام هذا أدلة، لكن من ضمن هذا الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله وقال له هل نويت حال الدخول، ما قال ذلك، بل ألا رجل يتجر على هذا فيصلي معه. الذي يصلي فرض، لكن وإن كانت هذه الصورة تختلف لأنها متنفل خلف مفترض وهم يسلمون بها، لكن عكسها هي موضوع الخلاف، وهو مفترض خلف متنفل، الجمهور يمنعونه. أما متنفل خلف مفترض فهذا يسلمون به، لكن هذا الدليل يسلموا به نلزمهم به فيما لم يسلموا به. واضح هذا؟ الدليل الذي سلموا به نلزمهم به فيما لم يسلموا به، كيف تقريره من هذا الحديث؟ هم يقولون لا بأس، الجمهور يقول لا بأس أن يصلي المتنفل خلف المفترض، لا بأس. عكسه يقول لا. شو نقول لهم؟ العلة ما هي؟ مختلفة ولا واحدة؟ لكن العلة التي علل بها عدم عللوا بها عدم اقتداء المفترض بالمتنفل ما هو؟ اختلاف النية. طيب عكسها المتنفل خلف المفترض، موجود العلة ولا لا؟ اختلاف النية. هذا مفترض وهذا متنفل، العلة موجودة. وإن يعني علّوا شيء آخر، قالوا إن نية الفرض أقوى وتتحمل النفل، لكن نقول هذا لا يقوى ما دامت النية مختلفة. سلمتم بها في موضع ولم تسلم موضع، يلزمكم فيما سلمتم فيه الموضع الذي لم تسلموا فيه، أو يلزمكم فيما لم تسلموا فيه في الموضع لأجل أنكم سلمتم في موضع آخر. فكما أنه تصح نية المتنفل خلف المفترض لاختلاف النية، كذلك أيضا المفترض خلف المتنفل. هذا من جهة التعليل، وإلا فالدليل صريح في هذا في قصة معاذ رضي الله عنه وأحاديث أخرى. نعم، كيف؟ لا، هو ليس تحكم منهم، هو اجتهاد يعني، لكن يعني هم بنوا عندهم قواعد في هذا وطردوها، لكن لا يسلم لهم. فالقاعدة إذا لم تطرد واضطربت دل على ضعفها، أو العلة إذا لم تطرد دل على أنها ضعيفة. وهذا وارد في مسائل كثيرة، إذا رأيت المسألة لم تطرد في مواطنها اعلم أنها ضعيفة، إلا إذا جاء دليل يخص هذا الموضع، إذا جاء دليل سلمنا. إذا كان ما في دليل، مجرد تعليل، نقول اضطراب الأقوال أو المسائل، تارة يقولون حكم كذا وتارة حكم كذا، دليل على ضعف هذا التعليل، دليل على ضعف هذا التعليل، لأنه لا يستند إلى دليل. نعم، هما ما ليس عندهم دليل بالحق، ليس عندهم الحق دليل، عندهم دليل إنما جعل أن يتم به، هذا دليلهم. لا، إمام، لا، هم مفترضون خلف المتنفل خلف المفترض، بس هم لم يسلموا بما في قصة معاذ، أبوا. لو ما يخالف، لو هم أخذوا في موضع ولم يقصن في موضع، هم لو سلموا ما في قصة معاذ صحيح، بل حديث أبي سعيد دليل في السنن، قد بعضهم لا يسلم لا يثبت، لكن قصة معاذ الصحيحين، قصة معاذ الصحيحين هم لم يقولوا بها، لو قالوا بها ما يخالف، توافقوا مع غيرهم. نعم، إلا هي الفرض نفل. الصلاة الأولى مع النبي، الصلاة الأولى مع النبي عليه، إيه، صلي مع النبي مثل ما قال إنه صلي معك ثم يأتي صلي بهم ويطيل بهم القراءة رضي الله عنه، هذا هو. طيب، بعده أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. ذكر رحمه الله الأركان وسردها، وأنها 14 ركن. والأركان في الصلاة اختلفت فيها المذاهب، منهم من يجعلها 14، منهم من يجعلها 12، منهم يجعلها 18، منهم يجعلها 13، اختلاف. أحيانا ربما الركن الواحد يجعل ركنين، ومنهم من يجمعها في ركن، ومنهم من لم يسلم ببعض الأركان مثل الصلاة على النبي عليه السلام والتشهد مثلا، فكذلك النية منهم من يجعلها مع الشروط ومنهم يجعلها مع أركان كالشافعية. وهذا كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح والمعول على الدليل. ومن أهل العلم من لا يسميها كان يسميها واجبات، والأمر في هذا بس سهل، فالركن فالواجب فالركن واجب، الأركان واجبة والشروط واجبة، فالتسميات اصطلاحية. إنما قد علم أن الركن لا بد من حصوله، لا يجبر، لا يجبر بسجود سهو، بخلاف الواجبات اصطلحوا على أن الواجبات تجبر بسجود السهو إذا فات محلها، أما الأركان فلا بد أن يتيان بها. ثم على ذلك يختلفون في بعض الأفعال والأقوال، هل هي أركان أو واجبات؟ مثل الفاتحة الخلاف الكثير فيها في حق الإمام والمأموم وفي حق أو في حقهم جميعا خلاف كثير. كذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ تسبيح الركوع والسجود، من علم من قال ركن ومنهم من قال واجب ومنهم قال سنة. الاستفتاح منهم من قال سنة ومنهم من قال واجب، وهنا قول فيما أظن يغلب أظني ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه ركن. في أقوال عدة يختلف فيها، هل هي من باب الأركان أو من باب الواجبات أو السنن؟ التسليم، التسليم الثاني في الصلاة، هل هي ركن أو واجب أو مستحب؟ فمن هذا يأتي الخلاف في عدد هذه الأفعال أو الأقوال. والمصنف رحمه الله ذكر كما ذكر حنابل رحمه الله في كتبهم أنها 14 ركن، ثم سردها، ثم ذكرها ركنا ركنا، ثم ذكر الركن الأول. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. نعم، الركن الأول، الركن ما هو؟ هو جانب الشيء الأقوى، مثل ركن البيت الزاوية، سمي ركن لأن يركن إليه ويعتمد عليه، فهو جزء الماهية، الركن جزء داخل في الماهية، الشرط ما كان خارجا عنها، كما تقدم أن بعضها يختلف هل هو شرط أو ركن، فالركن جزء منها، فإذا لم يؤت به فإنه يؤثر، فقد يبطلها وقد لا يبطلها، لكن لا بد من الإتيان به ولا يجبر بمجرد سجود السهو، فهو يؤتى به مع سجود السهو. الركن الأول القيام، يعني الانتصاب والاعتدال في الصلاة مع القدرة، لأن الواجبات كلها لا تلزم إلا بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، صلي قائما، حديث عمران حسين دخال، فإن لم تستطع فقاعدا، الحديث. قال: والدليل قوله تعالى: وقوموا، أمر، والأمر الوجوب، وقوموا لله قانتين. القنوت دوام الطاعة، فدل على ركنية القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث بريرة بل رواه السبعة في حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كذلك حديث رفاعة بن رافع بمعنى حديث أبي هريرة، وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهما، أيضا في الذي أساء في صلاة، وفيه أمره بالتكبير حال القيام. ولذلك قال: القيام مع القدرة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أيضا في الحديث أنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يقيم صلاة، فإقامة الصلب في الركوع والسجود كذلك في حال القيام. وجاء من حديث علي بن شيبان، الحديث عمر بشير عند الخمسة، وحديث علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجة، لا بد من إقامة الصلب. ومعنى القيام الاعتدال، والمعنى أنه يكون قيامه ثابتا، فلو أنه استند إلى شيء مش حكم صلاته، سن قائم لكن مستند إلى عمود، ها تبطل مطلقا. لكثير من الناس ربما أحيانا هذا يقع، تجد صلي في مسجد يستند إلى جدار، ربما يستند إلى سارية، في هذه الحالة إيش نقول؟ نعم متعمد، هو متعمد لكن يعني قد يكون يحتاج إلى الاستناد. هل يجوز الاستناد؟ أيضا ربما يعتمد على عصا، يعتمد على عصا من غير حاجة، من غير حاجة يفرغ. نعم هو صحيح النفل خلاف الفرض، والنفل أيسر، النفل أيسر، وهذا سيأتي إن شاء الله. لكن في الفرض كيف؟ نعم إذا كان بحيث لو زال لسقط، ما تصح صلاته. نعم نعم إذا كان لو أزيل لسقط، يعني مستنعيد تماما، هذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور، يقولون إذا كان مستند إلى شيء لو أزيل لسقط، هذا الحق لا يعتبر قائم، لا يعتبر قائم. وقال الأحناف وجه للشافعية إنه تصح صلاته، والأظهر هو قول الجمهور، الأظهر هو قول الجمهور، لأنه الحق ليس بقائم، والقيام واجب في الصلاة، وهذا ليس بقائم، وهذا ينافي حال المصلي في الحقيقة حينما يستند إلى شيء لو أزيل. أما لو كان استناد خفيف، لو أزيل مثلا ربما يتحرك لكن لا يسقط، في هذه الحالة صلاته صحيحة. طيب نسأل الثانية التي هي القيام في النفل، ايش حكم القيام في النفل؟ سنة، إذا القيام ليس بواجب، فإذا قام واستند نقول صلاته صحيحة، قد تكون أولى من صلاة الجالس. إنسان يقول أنا ممكن صلي قائم لكن يعني أريد القيام مع الاستناد أو أجلس بالاستناد في النفل، نقول كون يصلي قائم مستند أفضل من كون يصلي جالس، صلي جالس، لأن القائم مستند أو المتكع على شيء أقرب إلى صورة الصلاة المفروضة، وأقرب إلى حال القيام الذي هو واجب في الأصل، الذي هو واجب في الأصل في صلاة الفرض، هذا لا بأس به. نعم زينب، نعم والحولة بنت تويت، نعم لا هو ليس في السناد هذا، فرأى حبلا معلقا بين ساريتين، قيل من؟ قال زينب، قال يصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليقعد. وفي لفظ عن عائشة في صحيح مسلم أن الحولاء بنت، أن الحولاء بنت تويت تذكر يعني من طول صلاتها، وجاء في الأخبار اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمن الله حتى تملوا، صحيح عند مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. هذا لا شك خلاف السنة، حينما يقوم مثلا ويكلف على نفسه ويمسك بحبل، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى عبادة كلها، إنما أمرك سبحانه وتعالى بالصلاة لتقبل عليها، أما أن تشق على نفسك وتكلف على نفسك هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، بل عليك أن تصلي نشاطك، كذلك تقرأ أنه، ولهذا قال فإذا نعس فليرقد، إذا حتى لو كان إنسان قائم ويحس بشيء من النعاس يرقد أو يجلس، فلا يكلف نفسه أمرا يشق عليها فيه، فهذا خلاف السنة لأنه تكلف وربما يفضي إلى الملل. وفي حديث عمر قال لا تبغضوا الله على عباده، يعمد أحد فيقرأ السورة الطويلة وطيل القيام والركوع والسجود فيمل الناس، كذلك إنسان لا يمل نفسه. أما إذا كان لا ليس على وجه الملل، هو في نشاط لكن أحب أن يستند إلى شيء ليكون يعني أعون له على إطالة الصلاة، أعونه على إطالة الصلاة. أما إذا شق عليه فالسنة إما أن يرقد وإما أن يجلس على القاعدة في هذا الباب. نعم. ما هو؟ إيه نعم. إيه. يجلس. لا. قصدك في صلاة الفرض يعني؟ صلي قائما، فإن لم تستطع، شو معنى تستطيع؟ ما يعني شق عليك، هذا معنى. ولهذا عند الدارقطني فإن شق عليك فاجلس، لأنه قال فإن لم تستطع، لأنه إذا لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أصلا هو أصلا لن يقوم. مهما لا صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، يعني شق عليك. فاتقوا الله ما استطعتم، من استطاع إليه سبيلا. إنسان ربما يكون يشق على الحج، يشق الحج، ولو حمل نفسه، حمل نفسه بالقوة وشد نفسه أمكن، لكن ضر نفسه. مثل شيخ كبير لو مسك ووضع في السيارة أو ربط مكان يمكن يحضر، لكن عليه ضرر، عليه ضرر. فالمعنى يشق عليك، يشق عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، في حديث أنس، جحش شقه عليه الصلاة والسلام، يعني أصابه ماذا؟ خدش وجرح، والجرح شيء يسير. وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا، وقال العلماء منه إنه يظهر والله أنه لو أراد أن يقوم لقام عليه الصلاة والسلام، لكن يحصل ماذا؟ مشقة. فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، لأنه سقط إما من دابة إما من البعير أو نحو ذلك، سقط دابة فجحش شقه، أي جرح شقه عليه الصلاة والسلام، الأيمن أو الأيسر، فصلى جالسا. في هذه الحالة السنة الأخذ بالرخصة، أن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصة، يحب أن يؤخذ برخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. فإذا كان عليه مشقة فيجلس، لا يكلف نفسه المشقة. أما إذا كان لا مشقة يسيرة، فالمشقة اليسيرة هذه لا تسقط عن العبادات، لأن تكليف. الإنسان حينما يسمع النداء لصلاة الفجر أو في اليوم البارد يقوم ويتوضأ، في مشقة، لكن مشقة محتملة. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ألا في الحديث. نعم نعم، أدلكم على ما يمحو الله بخطيه رفع الدرجات. قلنا بين رسول الله قال إسباغ الوضع المكاره وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. المكاره الشاهد المكاره، مش معنى المكاره الكريهات، الأحوال التي يكره الإنسان في هذا الشيء، وهو الماء البارد في الشتاء مثلا ونحو ذلك، والسير إلى الصلاة كذلك، مضى شدة الحر أيضا يحصل شدة، فهذه مشقة. إنما إذا كان المشقة غير المعتادة مثل المرض ونحو ذلك، ففي هذه الحالة السنة أن يأخذ برخصة. مثل الصيام، إنسان مريض ويمكن أن يحمل نفسه ويصوم مع ماذا؟ المشقة، وقد يترتب عليه ضرر. نقول السنة الأخذ بالرخصة هو الفطر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي رأى ساقط وفي السفر صائم، يستطيع يصوم لكنه من شدة الصوم ماذا؟ سقط وظلل عليه. جاء الرسول عليه قال ما شأنه؟ قالوا صائم صائم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ليس من البر الصيام في السفر. يعني ايش معناه؟ هل مطلقا ليس من البر الصيام في السفر؟ الرسول صام في السفر، يعني اذا كان يؤول الى مثل هذه الحال، الا الصوم في السفر بر، كانوا يصومون فلا يعيب الصائم وفطر ومفطر على الصائم. قال وكانوا يرون من كان بيجن صام حسن ومن لم يكن بيجدة فافطر فحسن. نعم. نعم نعم، هذا يهادي من رجل أجل الحضور إلى الصلاة لا القيام فيه، لا، هذا الحضور إلى الجماعة حضور الجماعة يعني إنسان مرهة إلا نعم وأجره تام، أجره تام، بل لو لم يحضر الجماعة فأجره تام، لكن مع شدة محمد الجماعة. يعني بعض الناس يعني قد يقول قال كيف لم يأخذ رخصة، لكن أحيانا ربما من شدة محبة الجماعة يجد من الأنس والراحة ما تكون المشقة في جلوسه لا في صلاته، في هذه الحالة لا بأس. يعني لأن بعضهم لو يصلي البيت قال أنا أجد مشقة في صلاة بيتي وأجد الراحة في صلاة المسجد، هكذا كانوا. ليس المعنى أنه يحمل نفسه مشقة، هو مشقة في البدن لكن راحة للروح، والذي يحمل البدن ما هو؟ الروح هي اللي تحمل البدن. إذا كانت الروح قوية قوية البدن، الروح ضعيفة ضعف البدن. الإنسان تجد مثلا في شدة البرد يقوم من فراشه، قد يكون شيخ كبير ضعيف البدن يقوم بنشاط، وتجد الشاب مصحى أكون شروب لا يحمل نفسه لا يستطيع يقوم وقوي البدن. ما الفرق؟ الروح، الروح هي اللي تحمل البدن. فيذكر رضي الله يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف يحمل، من شدة محبته للصلاة وأنسه بها يقلق وينزعج حتى يجد أنسه قرة عينه في صلاته في المسجد، هي لذته هي أنسه هي راحته. هذا أمر آخر أيضا، هذا أمر آخر. ولهذا يعني ربما بعض الناس يشدد على نفسه ويكون يعني يصلي ويبالغ ويكون في حقه راحة أنسه وفي حق غيره تشديد. يختلف الناس في هذا اختلاف عظيم. وبالجملة يرى الإنسان ما هو أصلح لقلبك، كما قال انظر ما هو أصلح لقلبك فاعمله. نعم الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أيضا اختلف فيها هل هي ركن أو شرط. الجمهور يقولون إنها ركن، والأحناف يقولون شرط، لكن الصواب أنها ركن. فرق بين تكبيرة الإحرام وبين النية. النية ماذا؟ قبل الدخول في الصلاة وتستمر معك، لكن تكبيرة الإحرام هل هي قبل الدخول أو مع الدخول؟ من الصلاة، ولهذا كانت ركنا وليست شرطا، ليست شرطا. والأحناف لما قالوا إنها شرط رتبوا عليها في الحقيقة فروع ضعيفة. إذا قيل إنها شرط، إذا قيل إنها شرط ما فائدة الخلاف؟ الأحناف يقولوا إنها شرط والجمهور يقول إنها ركن. هم رتبوا على قولهم إنها شرط مسائل، رتبوا على أنها شرط ماذا؟ مسائل. وش منها؟ وش حكم حمل النجاسة في الصلاة؟ تقدم أن اجتناب النجاسة شرط على الخلاف، يعني هي شرط من حيث الجملة، وسبق أنه لا يمكن أن يقول أنها شرط وهي واجب من حيث الجملة لأنها تسقط عند حال النسيان. الأحناف يقولون لو أن إنسان كبر وعليه نجاسة، قال الله أكبر وعليه نجاسة، عامد عالم، أو في يده نجاسة مثلا، يحمل نجاسة في يده مثلا خرقة فيها نجاسة، فقال الله أكبر بمجرد الفراغ من التكبير رمى بها، ما حكم صلاته؟ ها؟ عند من؟ وعند الجمهور باطلة. هم يقولون أنها شرط، والشرط قبل الدخول في الصلاة، وكبر وأثناء التكبير لم يدخل، بمجرد الفراغ من التكبير يدخل في الصلاة، فإذا رماها مع فراغ من التكبير صحت صلاته. طبعا هذا قول ضعيف. لو أنه مثلا كبر إلى غير القبلة، كبر إلى غير، قال الله أكبر من الفراغ اتجه إلى القبلة، حكم صلاته عند الجمهور؟ ما تصح. وعند الأحناف، عند الأحناف يقولون هو كبر إلى غير القبلة وبمجرد الفراغ التفت إلى القبلة، يقول صلاته تعمد، إيه متعمد، علق من الشرط لا تصح، لأن الشرط خارج خان الصلاة، وهو ابتدأ بالتكبير الذي هو شرط وبعدما فرغ مباشرة اتجه القبلة. أيضا يلزم كذلك لو كبر قبل دخول الوقت، شحكم صلاته؟ كبر للظهر قبل دخول الوقت، نعم، على أنها شرط. إنسان قبل دخول الوقت ماذا بكم لابد يكون ماذا بثواني أو ثانية قبل دخول الوقت، مثلا قال الله أكبر بمجرد فراغ من التكبير دخل الوقت، حكم صلاته عند الجمهور مصر عند الأحناف شرط، والشرط يكون قبل الصلاة، يكون قبل الصلاة فيقول صح. طبعا هذا فروع ضعيفة إن لم تكن باطلة، فروع ضعيفة إن لم تكن باطلة، لكن هم إما أنهم التزموها أو ألزموا بها، والظهر أنهم التزموها ولهذا ذكروها، ذكروا مثل هذه الفروع، وهو أن مثل هذه الأفعال يسعها مسمى الشرط وتكون مع الشرط ماضية، لكن الصواب قول الجمهور أنها ركن من أركان الصلاة. نعم. نعم قصدك قبل، نعم قصدك أنه دخل تنفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت الصلاة، هذه سبق الإشارة إليها، وأنه في هذه الحال في خلاف كثير، في خلاف كثير إذا كان نعم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، هذا هو دليل المسألة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فأنت حينما مثلا أقيمت الصلاة وأنت تصلي نقول تخرج منها لقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوب، لكن هل تخرج منها مطلقا ولو كنت في آخرها كما هو مذهب الظاهرية، أو إذا كنت في آخرها تتمها، لأن حينما أنت تصلي ركعتين فلما فرغت رفعت من الركعة الثانية أقيمت الصلاة، في هذه الحال أنت لا تؤدي صلاة، الصلاة قد فرغت منها ما بقي إلا السجود، والسجود لا تدرك بالركعة، لا تدرك بالركعة، فقالوا تتم، أو يقال إنك تتمها خفيفة كما قول الجمهور، قول الجمهور قوي، هو بالتأمل بالنظر في الأدلة، بالنظر في الأدلة فإن إتمامها خفيفة قول جيد، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حينة قال الصبح أربعا لما دخل وجد إنسان يصلي صلاة الفجر وقد سنة الفجر وقد قيمت الصلاة، قال يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا، في لفظ الصحيحين الصبح أربعا، ولم يأمره بالخروج منه بل خاطبه بذلك، خاطب بذلك ولم يأمره بالخروج منها، وجاء في حديث عبد الله بن سرجس صحيح مسلم وقيمت الصلاة ورجل يصلي فمر به النبي عليه السلام وأسر إليه كلام، فلما فرغ لاذ به الناس قالوا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يوشك أحد يصلي الصبح أربعا ولم يأمره بالخروج منها، هذه الأدلة تؤيد قول الجمهور الذين يقولون إنه يتم خفيفة، لأن النبي عليه السلام أراد أن يبين الإنسان يبادر إلى الصلاة قبل الإقامة، يبادر الصلاة قبل الإقامة، ولهذا قال لهذا الرجل ما قال، لأنه تباطأ أو تأخر حتى احتاج أن يصلي والصلاة تقام، لكن ما تشرع في الصلاة بعد الإقامة هذا ما يصح، ولهذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فلا صلاة، المعنى أنه لا شروع في الصلاة، أما من شرع فيها قبل الدخول قبل إقامتها فهذه صورة أخرى، واضح هذا ها؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني إذا شرع، وهذا جاء في رواية ابن حبان، يعني إذا شرع فيها، فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز أن تشرع فيها، ولو شرع فيها وجب الخروج منها، لكن إذا كان قد شرع فيها قبل الإقامة، قبل الإقامة ثم أقيمت، هذه موضع خلاف القوي، وفيها الأقوال المتقدم والأقرب والله أعلم، أنه إذا دخل في الصلاة نقول لا ينبغي إبطالها، وهو قد دخل فيها في وقت يجوز له إقامتها فيها، ثم يترتب عليه في الحقيقة أن الإنسان أحيانا يدخل مسجد ولا يدري هل تقام وتقام، الناس قرب الإقامة فيعلم مثلا في خلاف فيحتار، هل ينتظر هكذا مثلا، هل يصلي ركعتين، ماذا يفعل؟ وهذا فيه نظر. والقاعدة الشرعية أن من دخل يصلي، أن من دخل المسجد فإنه يصلي، ولا يقال إذا تنتظر إلا إذا كان إقامتها قليل جدا، مثل دخل المسجد والناس متهيئون لإقامته، في هذا ينتظر. دخلت المسجد وأن ترى الإمام قد قدم والمؤذن تهيئ الإقامة، في هذه الحالة حكم إقامة الصلاة فيما يظهر. لكن حينما تدخل والوقت القامة قريب ولا تدري، قد يتأخر وقت الإقامة وقد يتقدم، لأظهر أنك تصلي، أو كنت في الأصل قد ابتدأت الصلاة قبل الصلاة وإن كان هناك وقت طويل عليه ثم أقيمت أن تصلي، فالأقرب والله أعلم كما تقدم أنك تصليها وتخفف أحسن، تخفف أحسن مع أنك تؤدي الواجب فيها، لما تقدم من الأخبار أنه عليه السلام لم يأمره بالخروج منها. جاء حديث عن ابن عباس عن الطيالسي ما يدل على أن النبي أمسك ثوبه ابن عباس، وقيل إن معناه الأمر خروج، لكن هذه الرواية لا تثبت، هذه الرواية لا تثبت، ودلالتها أيضا ليست صريحة في إخراجه منها. فهذا القول هو يعني أقرب ما يقال في هذه المسألة. لا يعني هذا لا ليس كله يعني هذا قول، وإلا المذهب قول كثير لا يقطع الصلاة، وهو هذا اللي يعمل به كثير، لكن هذا قد يعمل به ناس كثير بحكم الفتوى لبعض العلم يعني قال بهذا القول، ومع أنه لم يقل به مطلقا، حتى الذين قالوا بهذا مثل شيخ شعر باز وجماعة العلم لا يقولون، يقولون إذا كان في آخره قد رفع من الركعة الثانية، أما إذا كان في أوله فإنه يقطعها، أما إذا كان، ولهذا التفصيل ما يدل التفصيل بهذه المسألة مما يحتاج إلى تأمل، يعني التفصيل بأن إذا كان مثلا قد في آخر الصلاة، وإن كان له وجه من جهة المعنى، لكن من جهة النقل موضع نظر، موضع نظر. ولهذا إما أن يقال الصلاة تبطل مطلقا كما هو قول الظاهرية، أو يقال تصح، أو يقال تصح، هذا هو المسألة فيها خلاف كما تقدم. والأقرب والله أعلم أنه يعني وإن فات عليه مثلا كما تقدم، فات عليه دخول في صلاة أولها، لكن هو داخل في صلاة، هو داخل في صلاة، ثم هو بنية النفل، بنية النفل، يعني هناك قول ينظر هل قال به أحد، مع أني ما أظن أحد قال به لو أنه دخل، لكن هذا لا يشرع أن يدخل بنية الفرض ثم يدخل معه، لكن هو يدخل يصلي مثلا الراتبة، يصلي مثلا التحية مثلا أو نفل مطلق حسب الصلاة يصليها، ثم إذا قمت الصلاة فالأقوال كما تقدم. نعم. قال الثاني تكبيرة الإحرام. نعم. الأقوال كثيرة، الأقوال كثيرة، الأقوال كثيرة، ومنها علم يعني من ذكر شيء من هذا فيما أظن والله أعلم، ومنهم من قال يصليها مطلقا، يصليها مطلقا، لكن لا شك أنه لا يطيلها إطالة يترتب عليه فوات مثل الركعة الأولى، يخففها، يخففها ويبادر بالدخول فيها. طبعا هم استدلوا بقول ولا تبطلوا أعمالك، والصحيح هذه إبطالها بالشرك والرياء في هذا الصواب. نعم. ها؟ لا هذا يلزم كل بحث عنه، يلزم، لا ما أدري عن الحديث هذا، لكن على العموم مثل ما سبق، ما وإن مهما قيل فالخلاف تقدم، الخلاف فيها أقول كثير، فمن عمل بقول من هذه الأقوال أو تقلده فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نعم. كيف؟ نعم لا بأس، الحج عن الوالدين مشروع، يعني وإن كان لم يأتي الأمر بالحج، الأمر بالحج إنما لما سألوا النبي عليه السلام قال أرأيت على لو كان على أبيك دين على أمك دين، قال فاقضوا الله فالله حقه، فإذا كان ميتين فالحج والعمرة دلت عليه السنة، وكذلك إذا كان ضعيف البدن لا يستطيع الحج والعمرة فكذلك في حكم الميت. نعم. يقول الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث حيث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا حديث رواه الخمسة من حديث علي رضي الله عنه ولد عبد الله محمد بن عقيل. كذلك جاء له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر سنده ضعيفة لكن أقوى حديث جابر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا كان تحريمها التكبير دل على أنه واجب لها يقول الله أكبر. فإذا كبر حرم عليه بعد التكبير ما كان حلالا قبل ذلك من الأمور المحرمة فيها من الكلام والأكل والشرب وجنس الحركة وما أشبه ذلك من مبطلات الصلاة تحريمها التكبير. والتكبير بقولك الله أكبر وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقول التكبير أي التكبير المعهود لما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا هوى إلى السجود قال يقول الله أكبر كان إذا رفع يقول الله أكبر وقال لما أراد أن يدخل قال كبر. وقول كبر أي قال الله أكبر لما في نفس الحديث أنه قال ذلك في انتقاله عليه الصلاة والسلام قوله الله أكبر. ولا يجزئ الأكبر أو الكبير كما هو قول الشافعي يقول قال الله الأكبر بل لا يقوم مقام الله أكبر غيره من أنواع الذكر أو أنواع التكبير. كذلك لا يجزئ التسبيح ولا التحميد كما هو قول الشافعي المقصود التعظيم. هذا ليس بصحيح فهذا أمر توقيفي دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي يقول الله أكبر رافعا يديه. شوف عندنا سنة قولية وسنة فعلية. السنة القولية قولك الله أكبر وهذا ركن من أركان لا يمكن أن يدخل في الصلاة إلا بالتكبير. وسنة فعلية ورفع اليدين ورفع اليدين عند الجمهور سنة وذهب الأوزاعي وجماعة إلى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب أنه واجب ولا لا ينبغي ما تواترت في ذلك الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين عند التكبير. مواطن رفع اليدين أربعة مواطن لكن أظهرها وأشهرها هو رفع اليدين ماذا عند تكبيرة الإحرام ولها موضعان ولرفع اليدين عند التكبير ماذا موضع الموضع الأول حذاء ماذا حذاء الأذنين أو فروع أذنيه. الموضع الثاني حذاء المنكبين حذاء المنكبين. من العلم من قال إنه موضع واحد وقال من قال حذاء المنكبين أراد أصل اليد وهو الرسغ يعني أن الرسغ محاذ للمنكب وأن الأصابع محاذية لفروع الأذنين لأن ما بينهما بقدر الكف مع الأصابع في الغالب فمن وضعهما بين كتفه وأذنيه فإن الرسغ يحاذي المنكب رأس المنكب وأطراف الأصابع تحاذي فروع الأذنين. والقول الثاني أنه موضعان وهذا هو الأقرب على القاعدة في هذا الباب وهو أن الصحابة ذكروا موضعين ثم قوله يحاذي يحاذي في الحقيقة كما نبه أيضا بعض العلم أن المحاذات لا تمكن بجميع اليد لأن اليد لا تحاذي جميع الأذن لأن اليد أكبر ولأنها فيها الكفان والأصابع إنما يحاذي ببعض اليد الأذن اليدان اليد تحاذي ماذا بعض اليد بعض اليد. ولهذا في حديث البراء عند أحمد أنه حاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه حاذى بإبهاميه شحمتي أذنيه وهذا يبين أنه رفع اليدين عن المنكبين وهذا يدل على أنه لم يضع المنكبين لم يضع اليدين بين منكبه وأذنيه لأنه قال حاذى بإبهاميه ماذا؟ شحمتي أذنيه. فعلى هذا موطنان، فإما أن يحاذي المنكبين، يعني المنكب اليد تحاذي المنكب، أو أن تحاذي هرعين. محاذاة المنكب ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام حاذى بيديه منكبه، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة، هذا عند أبي داود، حديث علي وحديث أبي هريرة عند أبي داود أنه حاذى بيديه منكبه. وفي حديث مالك الحويري صحيح مسلم وحديث والي بن حجر في حديث مالك الحويري أنه حاذى بيديه فروع أذنيه، وكذلك في حديث مالك بن حجر أنه أيضا جعل يديه حيال أذنيه في صحيح مسلم وحديث أخرى. إذا الأحاديث جاءت بهذا وبهذا مع تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهي سنة قولية وهي ركن، وسنة فعلية وهذا وهي سنة، وهذا عند عامة أهل العلم، إلا جماعة من أهل الشام كالأوزاعي وجماعة قالوا إن رفع اليدين سنة أنه واجب، لكن صابنا سنة ولا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. ولهذا من أنكر رفع اليدين في سوى تكبيرة الإحرام سلم به في تكبيرة الإحرام، بل الأحاديث فيها متواترة، الأحاديث فيها متواترة عند أهل العلم. قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تقدم أن هذا الخبر خبر جيد لا بأس به وله شواهد، وفيه دلالة على هذين الركنين التكبير والتسليم. نعم نعم نعم، ارفع الصوت جزاك الله خير. ايه وجدت الامام راكع، طيب ايه نعم تكبيرة او تكبيرتان. نعم نعم، يقول جئت والامام راكع، هل اكبر تكبيرة واحدة؟ نعم، نقول إن كبرت تكبيرتين هو أفضل، فإذا جئت والإمام راكع فتأتي وتمشي وعليك السكينة والوقار، لا تستعجل، كل من جاء والإمام راكع كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وحديث أبي قتادة، قال وعليكم السكينة ولا تأتون، وعليكم السكينة حديث هريرة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا ولا تسرعوا، لا يسرع، قال زادك حسن ولا تعود، وتكبر تقول الله أكبر وأنت قائم، لابد، لأن القيام ركن، وفي هذه الحالة سقط في القراءة، التقوم تقول الله أكبر وأنت قائم ثم تركع، هل تكبر؟ هل التكبير سنة أو واجب؟ في خلاف، هل التكبير سنة أو واجب؟ في خلاف، الأظهر أنه سنة لأنهما فعلان من جنس واحد اجتمع في موضع واحد، دخل الأصغر في الأكبر، وقد يقال أغنى الأكبر عن الأصغر على الخلاف، هل دخل الأصغر في الأكبر أو أغنى الأكبر عن الأصغر؟ ما الفرق بينهما؟ هل هناك فرق بينهما؟ أن يقال إن تكبيرة إحرام تكبر، هل يقال إنها دخل الأصغر الأكبر أو أغنى الأكبر عن الأصغر؟ شو نقول؟ أغنى، على هذا يكون في هذه الحالة الأصغر غير مقصود، فإذا قلنا غير مقصود يكون ما له حاجة، لكن كيف أغنى؟ إيش معنى أغنى؟ كلاهما تكبير واحد، أغنى أو دخل، شو الفرق بينهما في نية الإنسان؟ إن قلنا أغنى تنوي ماذا؟ تكبيرة واحد، وإن قلنا دخل تنوي تكبر الإحرام وتنوي إدخال تكبيرة الهوي معها، واضح؟ تنويها، لا بد أن تنويها، هذه قلنا إنها تدخل، وإن قلنا إنها لا تدخل، إنها تغني عنها تكبيرة، نقول تكبر وتنوي تكبيرة الإحرام، مثل إذا دخلت المسجد وصليت الراتبة، في هذه الحالة تنويها راتبة أليس كذلك؟ وتسقط عنك ماذا؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد في هذه الحالة غير مقصودة فتغني الراتبة عن التحية وتسقط. وإذا قلنا إن الفعلين مقصودان فتنوي الأكبر وتنوي الأصغر تبعا، تنوي الأصغر تبعا معه، مثل مثلا حينما إنسان أراد أن يطوف للوداع وهو ما طاف، أراد أن يطوف للإفاضة ولم يطوف للوداع، أنت الآن سوف تطوف للإفاضة، تجعل طواف الإفاضة في آخر الحج، في آخر الحج، هل تطوف بنية طواف الإفاضة ويسقط طواف الوداع ويغني عنه طواف الإفاضة، أو تطوف للإفاضة وتنوي دخول طواف الوداع؟ واضح؟ يعني ما الفرق بينهما؟ إن قلنا إنك إن طواف الإفاضة يغني على هذا، لا تنوي طواف الإفاضة لأن لا تنوي طواف الوداع لأنه غير مقصود. شو المقصود من طواف الوداع؟ أن تودع البيت قبل الخروج، ليس مقصود وليس من الحج، المقصود أن تجعل آخر عهدك بالبيت، وأنت حينما تطوف للإفاضة إيش جعلت آخر عهدك؟ الطواف. فعلى هذا يغنيك عن طواف الوداع. وإن قلنا إن طواف الوداع مقصود لذاته فلا يدخل أو لا يسقط طواف الوداع، بل لابد أن تنوي طواف الإفاضة وتدخل طواف الوداع بالنية، مثل مثلا الغسل والوضوء. الغسل مع الوضوء، هل الوضوء مقصود أو غير مقصود؟ هو يجري على هذه القاعدة، الجمهور يقولون الوضوء مقصود، ولهذا لو إنسان، لأن كل من أحدث الحدث الأكبر فقد أحدث الحدث الأصغر، إذا أحدث حدث أصغر هذا واضح، لكن لو إنسان مجرد حدث أكبر فلا بد أن يحصل مع حدث في الغالب حدث أصغر، وهو المذي مثلا أو الملامسة مع شهوة عند على قول الجمهور. في هذه الحالة إذا اغتسلت، إذا اغتسلت للجنابة، سألتنا هل تنوي الوضوء أو لا تنوي الوضوء؟ نعم، على القاعدة هذه إن قلنا إن الوضوء مقصود ها فتنوي، وقول الجمهور. وابن القيم رحمه الله يقول في بدائع الفوائد، يقول ولا تشترط النية للوضوء وهو الصحيح على القول الرجح، لأن الله يقول وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. العضو في الجنابة ماذا؟ البدن في الجنابة عضو واحد، البدن في الجنابة عضو واحد، لا يشترط، كما لا يشترط للترتيب كذلك أيضا لا يشترط له الوضوء. قابلهم آخرون قالوا لا، الوضوء لا تغني عن النية أيضا، بل لا بد من الوضوء بالفعل، هو قول أبي ثور وجماعة، لا بد من الوضوء. في الأقوال ثلاثة، الجمهور يقولون إنه لا بد من النية ولدخول أصلا أكبر، وابن القيم رحمه الله يقول مثل ما تقدم إنه يسقط ويغني عنه وينوي بذلك الغسل ولا وضوء عليه في هذه الحالة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم، كيف؟ على سفر إيه؟ نعم بس مسافرا. طيب إيه؟ أنت يعني أنت الآن أي نعم أي نعم لا بأس، الوداع يكون عند إرادة السفر، عند إرادة السفر، ما دمت أنت لم تسافر، لأن الوداع، الوداع ليس من الحج، الوداع المقصود. ولهذا أهل مكة ما عليهم وداع، أهل مكة لا وداع عليهم، فهو ليس من الحج، وهذا الذي جعل كلمة العلم يقول إنه غير مقصود، إنه غير مقصود، فلهذا يغني عن طواف الإفاضة لمن أراد السفر، أما من أراد الإقامة فهذه لا وداع عليه. نعم، نعم بعدها. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبعدها الاستفتاح وهو سنة. قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة لا تنال إلا بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم، يقول رحمه الله: وبعدها يرجع الضمير إلى ماذا؟ إلى تكبيرة الإحرام، بعدها الاستفتاح. تستفتح الصلاة بهذا الدعاء، والاستفتاح يكون في كل صلاة، جميع الصلوات فيها استفتاح، كل الصلوات إلا صلاة الجنازة عند الجمهور فلا استفتاح فيها، وقال الأحناف فيها استفتاح لعموم الأدلة، والصواب قول الجمهور لأنها بنيت على التخفيف، ولأنه سقط منها الركوع والسجود، ولهذا لا سهو فيها، لا سجود، ليس فيها سجود سهو، فإذا بنيت على التخفيف فسقوط الدعاء الاستفتاح كذلك سقط منها أمور واجبات وأركان في الصلاة، فكذلك من باب أولى سقوط الاستفتاح. ثم هو مبني فيها على النقل، مبني فيها على النقل، صلاة الاستفتاح صلاة مستقلة ليست مبنية على غيرها من الصلوات، ولهذا هي صلاة مستقلة، فلا بد ما نقول إنه العموم في الأدلة، لأنه جاء ما يدل على أنه ليس فيها لا ركوع ولا سجود، وهذا محل إجماع، محل لماذا؟ لأنه لم ينقل فيها، كذلك لم ينقل فيها استفتاح فلا استفتاح فيها، فلا استفتاح فيها، وإلا يلزم عليها يلزم. ولهذا قراءة سورة، قراءة سورة لو لم يرد دليل قلنا لا يشرع، بعض العلم قال لا يشرع، ومن العلم قال يشرع لأنه ورد الدليل، حديث ابن عباس وصى عند النسائي قرأ فاتحة وسورة، فإذا أمكن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فلا بأس في صلاة الجنازة. ولهذا أيضا اختلفوا في التسليم فيها، الجمهور على يسلم تسليمة واحدة، أن فيها تسليمة واحدة، ولهذا كما تقدم لا استفتاح فيها كما هو قول الجمهور. وبعد الاستفتاح وهو سنة على قول الجمهور أيضا، وقيل واجب، وينظر هل قال أحد ركن، فيما أذكر أن شيخ الإسلام لك ما تيسلي مراجعة كلامه أنه ذكر جزاك الله خير أنه قيل أنه ركن، يراجع كلامه رحمه الله، وهو سنة، وهذا هو الأصل، لأنه لم يأتي دليل على وجوبه، لم يأتي دليل على وجوبه. ولهذا قال أبو هريرة: بأبي أنت أمي رأيت سكوتك بينتك، وماذا أقول فيه؟ بين على أنه لم يذكره لهم لما سألوه، دل على أنه ليس بواجب، ليس بواجب، وإلا لو كانوا يعلم استفتاح علم أن هذا السكوت يعني استفتاح، أن هذا فلم يعلم حتى سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قل اللهم باعد بيني وبين خطأ الحديث. وسنة قول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء ثبت في عدة أخبار، جاء موقوف وجاء مرفوع، وهو أحد أدعية الاستفتاح، وبه قال كثير من أهل العلم: سبحانك اللهم وبحمدك الحديث. وقد جاء مرفوع عن أبي سعيد الخدري عند الخمسة من روايه علي بن علي الرفاعي، ومنهم من أعلى في هذا الراوي، لكن جاء له شاهد عن عائشة عند أبي داود بسند جيد، وعند الترمذي من رواية أجوق حاله من أبي الرجال وهو ضعيف، لكن رواية أبي داود أجود. وجاء أيضا مما يقويه في صحيح مسلم رواية عبده بن أبي لبابة عن عمر رضي الله عنه كان يجهر به ويعلم به الناس في صلاة الفريضة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور أنه كان يستفتح به رضي الله عنه. وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عند الدارقطني أيضا. وجاء أيضا عن مسعود عند ابن المنذر. وهذه مرجحات خاصة أنه عن هؤلاء الصحابة، عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وجاء مرفوع، وجاء مرفوع في الأحاديث. حديث عمر في صحيح مسلم أعله بعضهم بالانقطاع، لكن جاء ما يدل على أنه أدرك ابن، أنه أدرك عمر، وهذا على طريقة مسلم له حكم الاتصال. ويعتضد بالأخبار المرفوعة حديث سعيد الخدري وغيره، ولهذا رجحه جمع من أهل العلم. والاستفتاحات كثيرة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما نقل في بعض أنواع الأذكار أحاديث أخرى مثل أنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، كذلك أيضا الأذان جاء فيه يعني بلال ويعني بمحذورة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلم من استفتح بأي نوع من هذه الاستفتاحات حصل المقصود. ومن العلم من رجح بعضها على بعض، ومنهم من قال ينوع يقول هذا تارة وها تارة، ومنهم من قال إنه يجمع بين الاستفتاحين، لكن الجمع بين الاستفتاحين لا يثبت. الحديث الوارد عن الطبراني ضعيف في الجمع بين استفتاح المروي عن علي رضي الله عنه وجهت وجهي إليك، الحديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وكذلك سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك، هذا ورد في حديث ضعيف عند الطبراني. ولهذا كان الصواب أنه لا يجمع بين أنواع الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أي أدل من نقل. في التشهدات لا يجمع بينها، لا يجمع مثلا بين تشهد مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهد منقول عن عائشة وعن ابن عمر وغيرهم، بل يقول نوعا منه. كذلك الاستفتاحات تقول نوعا منها، لكن لو أنك أحيانا قلت هذا الاستفتاح المروي اللي جاء عن عمر، وأحيانا تقول عن أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين الخطايا مثلا، أو ابن عباس اللهم أنت نور السماوات ومنهن، اللهم أنت قيام السماوات ومنهن، اللهم أنت رب السماوات ومنهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنبي حق ومحمد حق، الحديث وما جاء أيضا حديث علي رضي الله عنه. نعم، جاءت في قيام الليل وجاءت في المكتوبة، ولهذا حديث علي رضي الله عنه، حديث علي في قوله هو أنه كان يقول إذا قام، كان إذا صلى، كان إذا صلى قال اللهم وجهت إليه وجهي إليك يصلى. وجاء في رواية عند النسائي كان إذا قام إلى المكتوبة، إذا قام إلى المكتوبة. وجاء في محمد بن سلم حن مسلمة عند النسائي كان إذا قام إلى صلاة التطوع، فنقل في المكتوب ونقل في صلاة التطوع. حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري كان إذا قام من الليل، وجاء أيضا في عند أبي داود كان إذا كبر، إذا كبر، وهذا يشمل كل تكبير، لأن كان إذا كبر صلاة قال. وابن عباس كان يشهد مع صلاة الليل وكان يشهد مع الصلوات الأخرى، دل على أنه يقول بعد التكبير. كذلك حديث عائشة اللهم رب جبرائيل كان إذا قام يصلي قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك ما كانوا في يختلفون اهدني لما اختلف في حق إذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. جاء عند أبي داود بسند جيد أيضا كان إذا كبر للصلاة قال اللهم رب جبرائيل. الحديث هذه تبين أنه يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل وفي الصلاة المكتوب، يدل على ذلك اختلاف الروايات في هذا الباب. إنما نقل في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله أكثر، كما في حديث هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سكوته بين التكبير والقراءة ماذا تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ونقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد، في اللفظ الآخر والماء البارد. فهذه الأذكار أو هذه الأدعية وما جاء في معناها يدل على التنويع في هذا. وهناك لا شك أذكار نقلت أو أدعية نقلت في صلاة الليل، مثل حديث عائشة عند أبي داود سند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام الليل كبر عشرا وحمد عشرا وسب عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. هذا أيضا منهم العلم من قال إنه أيضا من أدعية الاستفتاح، الاستفتاح ويقال، لكن هذا نقلت عائشة أنه كان يفعله في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. والأخبار في هذا كثيرة، وذكر النسائي أنواعا كثيرة من أدعية الاستفتاح عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، حديث جبير بن مطعم. كذلك أيضا جاء الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عند البخاري، حديث رفاعة بن رافع أنه كبر وقال هذا، فقال النبي عليه السلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها كلهم يريد أن يكتبها أول. وعند الترمذي زيادة حديث رفاعة بن رافع: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، نعم وكذلك الله أكبر في الحديث، حديث رفاعة، نعم سبحان الله، هذا حديث جبير بن مطعم، حديث جبير بن مطعم. وتقدم حديث رفاعة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا أيضا ورد في أدعية الاستفتاح، ورد يقال بعد الطعام، حديث أبي أمامة كذلك، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، جاء عند الترمذي: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا أيضا جاء أنه يقال، وجاء أيضا عن أنس في صحيح مسلم أدعية أخرى. فهذه الأخبار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قال هو ابتداء في صلاة الفرض أو صلاة النافلة، أو سمعها عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه وأقرها، والإقرار في هذه الحال يدل عن سنة، بل إنه أقرها وأيضا أثنى على صاحبها، وهذا يكون ليس باب السنة القرآنية، باب السنة الإقرارية القولية، لأنه لما قال ذلك وقال لقد رأيت 34 ملكا، حديث أنس عند مسلم 12 ملكا وكلهم يريد أن يكتبها أول. كثرة الأخبار في هذا الباب يدل على السعة في باب الأدعية. إنما اختار المصنف رحمه الله هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لمرجحات. الأول أن عمر رضي الله عنه كان يجهر به، وعمر كان الخليفة الراشد، والصحابة كانوا ماذا؟ متوافرين. فكونه يجهر بالذكر، بهذا الذكر، يدل عليه، يدل على أهمية الذكر، وأنه لا من غيره، وأن الصحابة اتفقوا عليه رضي الله عنه، وأنه من الذكر المعروف المشهور بينهم. الأمر الثاني أن هذا الذكر ثناء عليه سبحانه وتعالى. والأدعية الأخرى كثير منها خبر عن العبد، خبر أو دعاء من العبد، والمراتب ثلاث: إما أن تثني على الله، أو تخبر عن حالك، وجهت وجه الذي فطر السماوات، تخبر عن حالك وعن عبادتك، أو تدعو اللهم باعد بيني وبين خطايا، وأيهما أعلى المراتب؟ الثناء، ثم يليه الخبر عن عبادتك وتوحيدك، كأنك تتوسل بتوحيدك إليه سبحانه وتعالى فتسأله، ثم يليه الدعاء مباشر: اللهم باعد بيني وبين خطايا. ولا شك أن الثناء أو الخبر أفضل، أفضل، مع أنه كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله هي على العكس في ترتيب الأسانيد، هي على العكس، واضح هذا؟ يعني حديث سبحانك اللهم بحمدك، وعندنا هذا عن عمر، وعندنا والله موجهت وجهي إليك، ها حديث علي رضي الله عنه، هذا خبر عن العبد، سبحانك اللهم بحمدك هذا ثناء على الله. الثالث ما هو؟ اللهم باعد بيني وبينه. أصحها إسناد ما هو؟ الأخير في الصحيحين، يلي حديث علي، حديث علي في صحيح مسلم ولا تكلم فيه، يلي حديث سبحانك اللهم بحمدك وقيل منقطع، قيل منقطع. ولهذا كان حديث سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك أقوى في باب الدلالة من جهة المتن، وتلك الأخبار أقوى من جهة الإسناد. وهذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن من رجح حديث سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك رجحه بأدلة أخرى أيضا، ليس بالنظر إلى حديث عمر، لكن بأدلة شاهدة له من حديث أبي سعيد وعائشة والآثار اللي تقدم ذكرها عن أبي بكر وعمر وعثمان. وجاء عن أنس أيضا عند الدارقطني أيضا جاء عن أنس عند الدارقطني مرفوع إلى النبي عليه السلام، وجاء عن عمر عند الدارقطني مرفوع أيضا إلى النبي عليه السلام، وهذا يدل على أنه معروف مرفوع مشتهر هذا، وهذا يعضد هذا النقص الوارد في هذا الخبر من ممن أعله، مع أن أكثر أهل العلم لم يعلوه بل اعتمدوا هذا الخبر. مسلم رواه في صحيحه، ولهذا قدمه المصنف رحمه الله. ومن قال واحدة من الأذكار حصل المقصود، سواء لازمه أو قال هذا تارة وهذا تارة. قال نعم نعم لا لا نقول هذا يعني قد يرد هذا السؤال، هذا السؤال قد يقول إنسان طيب بعض الصحابة قال ذكر فالنبي، نقول نعم في وقت تنزيل الوحي، ها نحن في أمان في وقت تنزيل الوحي هو وقت الإقرار، ما دام أقر في هذه الحالة يكون سنة، لكن بعد ذلك لو اجتهد أحد من الصحابة لقلنا هذا قوله. ولهذا سبحانك اللهم بحمدك وقع فيه التردد، لكن لما دلت الأدلة على أنه مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، أو من جهة المعنى أن عمر رضي الله عنه قاله بمحضر من الصحابة، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يقوله عمر إلا توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دل على ذلك أنه جاء مرفوع عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنه، ويدل عليه شهرته في ذلك الزمان، وأن الخلفاء الراشدين كانوا يقولونه رضي الله عنهم، فعد أبي بكر وعمر وعثمان. أما لو أن إنسان مثلا يعني قال ذكر، نقول إذا كان فيها في موطن لذكر محدد لا، أما إذا كان موطن مطلق فيه الدعاء لا بأس، مثل التشهد السجود الركوع لا بأس من ذلك، أما الركوع فعظمه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك أيضا في التشهد حديث مسعود صحيحين، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أعجبه إليه أحبه إليه أطلق، يدعو بما فتح الله عليه من الأدعية، وهذا فيه الإطلاق لأن باب الدعاء باب واسع، أما هذا موطن لذكر خاص لذكر خاص، ولذا أخذ الجمهور به. ومالك رحمه الله يقول لا يشرع دعاء الاستفتاح، وهذا من الغرائب يعني إنه يقول لا يشرع. وقد تلطف البخاري رحمه الله في الرد عليه رحمه الله، البخاري قال في صحيحه باب ما يقول بعد التكبير، شوف باب ما يقول بعد التكبير، ثم ذكر حديث أنس في الصحيحين أن النبي عليه السلام وأبكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ثم ذكر بعد ذلك حديث هريرة أرأيت السكوت بين التكبير ماذا أقول فيه. وهذا من التراجم البديعة للبخاري رحمه الله، تنبه العلماء إلى تلطفه وشفوف نظره في كيفية الاستدلال بأسلوب واضح بين يذكر قول الخصم ويرد حجته ويرد عليه دليله بدليل بين واضح. هو مالك رحمه استدل بماذا؟ استدل بحديث أنس كان يسأل الصلاة بالحمد لله، فيقول الرسول كان يستفتح الحمد لله، ماذا كان يستفتح بماذا؟ ماذا كان يستفتح بدعاء الاستفتاح؟ قال يستفتح بالحمد لله، دل على أنه ليس بين التكبير والفاتحة ذكر. هل هذا يدل عليه يستفتح معنى يجهر؟ ولهذا هو قال أرأيت سكوتك، فإذا عندنا بعد التكبير سكوت هذه صلاة الجهرية، إذا كانت سرية كل هذا ما يشكل، لكن لما كان الجهرية فيها التكبير للإمام يجهر به ثم يسر ثم يجهر بالفاتحة، إذن دل على أن بينه ذكر. قال أبو هريرة رأيت سكوتك بين التكبير والقيام ماذا تقول به؟ قال أقول اللهم بعد بينه وبين خطاياي. البخاري رحمه الله في صحيحة ذكر حديث أنس وقول كان يسجد الحمد لله رب العالمين، ثم ذكر حديث هريرة ليبين أن حديث أنس لا دلالة فيه لمالك رحمه الله أن قول يستفتحون أنهم لا يقولون شيئا، لا، المعنى أنهم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا للرد على من قال يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في قبل الفاتحة وأنها تقرأ، لكن كما سيأتينا لا يجهر بها، والفاتحة أولها الحمد لله رب العالمين، وهذا في أحد ستأتينا إشارة إليه إن شاء الله. فالبخاري رحمه الله تلطف في رد قول مالك أو بيان الدليل الذي استدل به وأنه لا دليل فيه، وهذا واضح. أنس رضي الله عنه ما قال يعني إنه كان لم يقل شيئا قبل الفاتحة، فقال كانوا يستفتحون بالحمد لله، أول ما يجهر به الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة بعد ذلك ليبين أنه كان يستفتح، وفيه التدرج في رد قول الخصم، لأن الخصم حينما يورد قول أنت في هذه الحالة تخالفه، لا بد لأجل بيان القول الراجح أن ترد دليله ثم تثبت دليلك أنت، تثبت دليلك أنت لكي تستكمل الحجة ويكون الجدال مرتب على الأصول. فالبخاري رحمه الله ذكر حديث أنس الذي دليل المالك، والمعنى أنه لم يكن يقول يستفتح الفاتحة بشيء بل يستفتحها بالحمد لله، ولم يكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بيان وجدل. ثم ذكر بعد حديث أبي هريرة يبين أنه كان يستفتح بذكر اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث، وهو السكوت الذي بين التكبير والقراءة. ولهذا كان قول الجمهور في هذا هو الصواب، لكن مسألة استفتاحات تفضيل على بعض هذا موضع خلاف، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. من قال مذهب أبي هريرة لأنه أثبت وفي لأنه في الصحيحين وأثبت فلا بأس، ومن أراد أن يقول حديث أنس حديث عمر وما جاء معنا فلا بأس، لكن هناك استفتاحات أخرى كما قال الإخوان منقولة في صلاة الليل وقد تقال في المكتوبة، لكن بعض الاستفتاحات طويل مثل حديث علي ومثل حديث ابن عباس طويل، والاستفتاح الطويل في حق المأموم في الغالب أنه لا يتمه، أنه لا يتمه، لا يتمه، لأنه حينما يستفتح الإمام يجهر في القراءة. لكن لو كان مثلا في صلاة جهرية صلاة سرية لا بأس، لا بأس، إلا إذا ترتب عليه ترك الفاتحة مثل يقول الدعاء الطويل ثم إذا شرع الفاتحة سبقها الإمام، يعني ينبغي أن يراعي مثل هذه الأشياء، وهو الإتيان بالواجب والإتيان بالمستحب، فلا يفوت بعضا لبعض. نعم نعم، التلبية هذه جاء فيها أخبار في الصحيح، حديث ابن عمر حديث عائشة في الصحيحين حديث جابر في صحيح مسلم، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لا شريك لك، اللفظ الآخر لا شريك لك لبيك. وجاء في صحيح مسلم عن جابر لزم النبي تلبيته والناس يلبون بهذا الذكر، ومنهم يقول لبيك ذا المعارج كما عند أبي داود، والنبي يسمع ولم يكن. هذا يبين السعة في التلبية، ولأن النبي ما حدد شيئا فيها، والناس، ولأن التلبية في الحقيقة خاصة إذا كان الميقات بعيد عن الحرم يكثر الذكر، فإذا كثر الذكر قد الإنسان يحتاج إلى أن ينوع حتى لا يمل حتى لا يضعف عن الذكر. نعم كيف هو لا شك الأكمل أن تفعل كما فعل النبي عليه هذا، ولهذا لازم النبي تلبيته، لكن لم ينكر عليهم. لكن لو أن إنسان يعني يقول لو لزمت هذا الذكر قد أتعب ويشق، لكن أنشط حينما أنوع يكون المفضول فاضلا مو مطلق في حقه. هو إنسان يقول أنا حينما أقرأ القرآن أضعف، لكن أقرأ القرآن تارة وتارة أدعو وأجد في الدعاء من اللذة والأنس والنشاط ما لا أجد أن أقرأه، يقول لا بأس الدعاء في حقك في هذه الحال أفضل، لكن إياك أن تغفل عن قراءة القرآن، فقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحوال. الفاضل فاضل هذا هو الأصل، إنما قد يعرض للمفضول أن يكون فاضلا، هو أن يكون فاضلا. وهذه قاعدة شريفة وقاعدة مهمة تحتها فروع كثيرة عند أهل العلم. فينظر الإنسان، بعض الناس مثلا حينما يدعو ويرفع يديه ويبتهل ويبكي يجد من الحضور بل قبة، ربما لو مررت به لا يشعر بك لشدة حضوره وقوة إقباله على دعاه، لكن لو جعل يقرأ القرآن يكون يتلفت من هنا ومن هنا، هو السنة، لكن قد يكون إقباله حال الدعاء أشد، فهذا دعاه في حقه أفضل مع عدم الغفلة عن قراءة القرآن. إنسان سألنا أيهما أفضل، أكثر الصلاة أو أكثر الدعاء؟ الصلاة أفضل، لكن يقول أنا الدعاء عندي أقرب إلى قوة نفسي وإلى الإخبات والخضوع، إذا دخلت الصلاة أدخل في هواجيس وساوس من هون ومن هنا قد لا أحضر في صلاتي. نقول في هذه الحالة عليك أن تجتهد في الدعاء وتقبل في الدعاء ولا تغفل عن الصلاة، وإن كان الإكثار من الدعاء في حقك أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني عن نفسك بكثرة السجود، مع أن القيام أفضل، القيام أفضل، وكلما كثر السجود كثر القيام. نعم نعم، لا هو تقدم يعني يسأل يقول جمع أدعية الاستفتاح، تقدم أن أدعية الاستفتاح السنة ألا تجمع، ألا تجمع خاصة إذا كنت خلف الإمام، لأنك حينما تجمع قد يفوتك مثلا ربما قراءة الفاتحة، قد يكبر الإمام. فالأفضل أو السنة أن تقول ذكرا واحدا، ذكر واحد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مثلا أحاديث، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو غيرهما من الاستفتاحات، تلزم ذكرا واحدا، أو تقول هذا تارة وهذا تارة. ورد حديث نبهت عليه، حديث نبهت عليه عند الطبراني، الجمع بين استفتاح علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا مشركين، وحديث عمر هو هنا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك، بينت أن الجمع بينهما لا يثبت، أن الجمع بينهما، وقد قال بعض أهل العلم يجمع بينهما، لكن الصحيح أنه لا يجمع بين يدعي الاستفتاح، بل يظهر أن دعاء الاستفتاح مثل الفاتحة في الحكم، كما أنك يعني لا تكرر الفاتحة كذلك لا تكرر دعاء الاستفتاح ولا تضيف إليه شيء، لأن المقصود استفتاح الصلاة، تستفتحها بهذا الدعاء ثم بعد ذلك تبادل، ولأن قراءة القرآن أفضل قراءة، فلا تشغل نفسك باستفتاح ثاني وتتأخر عن قراءة القرآن وهو الفاتحة ثم السورة بعدها. نعم، يقول وهو سنة كما تقدم على القول الأظهر. وعلى هذا إذا قلنا سنة فمن تركه لا شيء، لكن أيضا دعاء الاستفتاح متى موضعه؟ بعد التكبيرة. طيب هل فيه موضع يسقط عنك دعاء الاستفتاح؟ يسقط عنك يقال في حقك غير سنة؟ نعم، أحسنت، أن جئت والإمام مثلا راكع أو ساجد، ماذا تصنع؟ تكبر ومباشرة تركع، وجدت الساجد تكبر ومباشرة تسجد، وهكذا دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى. طيب إذا قمت إلى الركعة الثانية هل تستفتح؟ هي الركعة الأولى، لكن هل هو في الركعة الأولى استفتاحه؟ هو الاستفتاح، استفتحتها بماذا؟ استفتحت الصلاة الآن، الآن حينما قمت الركعة الأولى هل أنت مستفتح للصلاة أو مستمر فيها؟ أنت لسه قد استفتحت الصلاة وركعت أو سجدت وقمت مع الإمام، ذهب موضوع الاستفتاح، ما عليه استفتاح الآن، ما تستفتح. ولهذا الفاتحة لما كانت تقال كل ركعة تقولها الركعة الثانية، التعوذ والبسملة تقولها لأنها تقال في كل ركعة، اختلف في بعض من التعوذ اختلف فيه هل هو في أول ركعة أو في كل ركعة مثل الاستفتاح، لكن الاستفتاح في أول في الركعة الأولى، أما التعوذ من أهل العلم من قال إنه يقال في الركعة الأولى كالاستفتاح، ومن أهل العلم من قال لا، التعوذ مثل البسملة يقال في كل ركعة، هذا هو الصحيح سيأتينا إن شاء الله. فالاستفتاح هو في أول الصلاة ولذا يسقط، فأنت حينما تكبر تأتي للصلاة والإمام راكع والإنسان تكبر وتهوي مباشرة، خلاص سقط عنك دعاء الاستفتاح. فإذا قمت إلى الركعة الأولى في حقك وهي في حق الإمام الثاني والثالثة، أنت في هذه الحالة تشرع في قراءة الفاتحة. نعم. لا، هذا توجيه للسؤال. علمهم هو صورتان، علمهم هو صورتان. الصورة الأولى اللي سبق ذكرها هو نحن قلنا إذا جئت وأنت والإمام راكع ثم قمت الركعة الثانية ما في استفتاح، هذه واضحة. لكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذا جئت إذا جئت والإمام في الركعة الثانية الركعة الثالثة، عرفت ولا لا؟ في هذه الحالة الركعة الأولى مثلا، الركعة الأولى والإمام يقرأ مثلا، أنت مستفتح ولا غير مستفتح الآن؟ أنت مستفتح الصلاة. أي نعم، حتى تقول هذا، هذا تقوله. أنا ذكرت أنه يقال عند الاستفتاح، لكن الصورة تخرج إذا جئت والإمام راكع أو ساجد، استفتحت صلاتك بالتكبيرة ثم الركوع، استفتحت صلاتك بالتكبيرة الإحرام ثم السجود، ثم قمت للركعة الثانية اللي هو في حق الإمام الثانية وأنت في حق الركعة الأولى، في هذا ما في استفتاح. لكن جئت أنت والإمام في الركعة الثانية وتكبر، كبر، في هذه الحالة تستفتح، لأنك لا زلت في أول الصلاة وأنت مستفتح لها، فتقرأ وتستفتح. إنما عندنا صورة مثلا، مسألة، جئت والإمام في الركعة الأولى أو الثانية أنت الآن، وتعلم أن الإمام سوف يركع، سوف يركع، إن قرأت الفاتحة أدركتها، وإن قرأت الاستفتاح فاتتك الفاتحة أو بعضها، هل تستفتح؟ هل تستفتح وتفوتك الفاتحة أو تقرأ بعض الفاتحة؟ في هذه الحال ماذا؟ واضح؟ نعم، على قولين من العلم، من قال لا تستفتح، إن أدركت الفاتحة فالحمد لله أو بعضها أو لم تدرك شيء، لأنك مأمور حال دخول الصلاة أم تبدأها مرتبة، فأنت تستفتح هذا سنة، هذا واجب، لكن هذا موضعه لم موضعه، فات موضعه. طيب أنت جئت والإمام راكع، شو تعمل؟ تقرأ فاتحة ولا تركع؟ طيب رأى فاتحة واجبة، وهذا فات الوقت، هذا فات الوقت. بس السنة ما خيرناك، هي السنة، أنا ما خيرتك، هذه السنة. أي نعم. طيب جئت أنت، أن دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للجمعة، شو تصنع؟ تجيبه إلا تكبر؟ تجيبه أنت، من يؤذن يؤذن، ماذا تصنع؟ تقول مثل ما يقول المؤذن. طيب إذا فرغت من أذان ماذا تصنع؟ طيب يوم سوف يخطب، سمع خطبة واجب؟ لا. طيب لا، ولهذا نقول الصحيح أنك تسمع الأذان، تسمع الأذان، تجيب المؤذن كلمة كلمة، وبعد ذلك تصلي ركعتين. يعني الواجب، شوف الواجب لحظة يا إخوان، الواجب يعني إذا أمكن الإتيان به، إذا أمكن الإتيان به. ولهذا إذا فات موطن الواجب فتفات بعض موطنك كذلك. حين بعض العلماء قال إن الاستفتاح واجب، قالوا واجب أيضا، بل أظن في قول قيل إنه ركن، لكن الصحيح إنه سنة. ومن العلم من قال إن الفاتحة سنة في حق المأموم، سنة المأموم. ولهذا نقول في هذه الحال إنك تستفتح واضح، تستفتح. ومن العلم من قال إنك تقرأ الفاتحة، من العلم من قال إنك تقرأ الفاتحة على القاعدة هذه، لأن الفاتحة واجبة والاستفتاح سنة على قول، هذا قال بعض العلم، هذا قول يعني لبعض العلم. إنما الأظهر والله أعلم أن نقول على أدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفتح وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، لماذا تترك دعاء الاستفتاح؟ بأي، ما هناك دليل، أنت مأمور أن تستفتح إذا دخلت الصلاة، كون الفاتح من تفوت في هذه الحالة فاتت، لا لأن موضعها ضاق عنها، الموضع ضاق عنها، فإن أمكنك الجمع بينهم فالحمد لله. ومن العلم كما تقدم من قال إنه يقرأ لكن فيه نظر، فترتب الصلاة طيب أنت الآن حينما تريد تقرأ الفاتحة لو قرأت قلت أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ما أمكنك، هل تقول الحمد لله ولا تقول تتعوذ وتبسمل؟ تتعوذ وتبسمل، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة، هذا هو. فإن أتيت بالحمد لله ولو فاتك آخرها نقول كما قال، وإذا ركع فاركعوا، إذا ركع فإذا جئت والإمام يصلي قرأت الفاتحة فلما قرأت آيتين ركع الإمام، إيش نقول؟ اركع، إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا، أنت مأمور بالركوع في هذه الحال. والإنسان عليه يبادر الصلاة يبكر ويجتهد في أن يحضر حتى أو يبادر بالحضور ليتمكن من أداء ماذا؟ سنن الصلاة وواجباتها، سنن الصلاة وواجباتها. ولها أمثلة أخرى، ولها أمثلة أخرى، لكن هذا هو القول الأظهر. والقول الثاني قول قال به جمع من أهل العلم. نعم، لا هذا هذا يعني نحن لا نستدل بحديث لا نأخذ بعضه ونترك بقيته، لأن نذكر الحديث هذا حديث عبادة بن الصامت عند أبي لؤلؤة الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم فجهر بعض القوم فقرأ فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لو تجهرون، قال لا إلا بأم القرآن، تقرؤون ماذا؟ القرآن، المراد هنا قراءة القرآن، المراد أنك لا تقرأ من القرآن خلف الإمام إلا بأم القرآن، هذا المراد القراءة بالقرآن، فلا تتجد على أم القرآن في باب الجهر، إذا كان يجهر أن تقرأ الفاتحة وتسكت، إلا لو فرض مثلا أن سكوت الإمام طال، يعني ربما أحيانا يكون سكوت بعض الأئمة طويل بعد التكبير، تقول استفتاح وتقرأ الفاتحة والإمام ممكن ما شرع مثلا، ثم بعد ذلك إذا قرأ الفاتحة قد يسكت مثلا، يعني يطيل مثلا، نحن نقول الصلاة ليس فيها سكوت، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، أفضل الصلاة طول القنوت، والقنوت يعني القيام مع القراءة، فنقول لا بأس أن تقرأ لا تسكت، فإذا كان هنالك وقت يمكن أن تقرأ سورة فتقرأ ولو كانت زائدة على الفاتحة في الصلاة الجهرية، أما السرية هذا واضح، السرية واضح، فقوله إلا بأم القرآن مثل قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فهذا خاص بالقرآن أنك تقرأ الفاتحة، وما زاد على ذلك فإنه لا تقرأه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم هذا سبق، لا بأس به إن شاء الله، لا بأس، لا بأس يعني أن تقتل، لا ما يجوز وقتنا إلا التحية بس، تحية المسجد. نعم نعم، وهو سنة خلافا لمالك رحمه تقدم بيان هذا القول، سبحانك اللهم وبحمدك. المصنف رحمه الله من حسن تعليمه، وهذه طريقة رحمه الله هذا الإمام، يعني كلامه واضح وبين، ولهذه الرسالة رسالة مهمة في بيان شروط الصلاة، فلما ذكر استفتاح شرحه شرحا مختصرا وبين أهمية هذا الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم هذا نفي تسبيح، التسبيح هو ماذا؟ التنزيه، وبحمدك هذا ماذا؟ ثناء إثبات، فجمعت هذه الجملة وهذه الكلمة الجمع بين النفي والإثبات، والنفي أولا والإثبات ثانيا، لا إله إلا الله مثل كلمة التوحيد، نفي ثم إثبات، تنزيه ثم إثبات، والتخلية قبل التحلية، حتى الإنسان يعني حينما يريد أن يستعد مثلا للصلاة أو مناسبة هل يتطيب أول أو يتنظف؟ يتنظف، التخلية قبل التحلية، يعني هذا من جهة المعنى، سبحانك اللهم يعني ينزهك يا ربي، اللهم ايش معناها؟ يا الله، وعوضت محل الميم محل الواو، أصلها الياء، أصل يا الله، يا الله، ويا الله نداء له سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وصفاته. ولهذا كان هذا النداء من أعظم وأكمل أنواع النداء حينما تسأل ربك يا الله، تسأله بجميع أسمائه بجميع صفاته، وتسأل جميع حاجاتك ولا تحقر شيء، لكنك أنت في هذه الحال تثني عليه سبحانه وتعالى بتنزيهه وتسبيحه، ثم تحمده بالثناء عليه سبحانه وتعالى يا الله. وجاء في بعض الروايات الجمع بينهما، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. الجمع بين العوض والمعوض قليل في لغة العرب، لا يجمع بينهما، لكن قد يجمع بينهم. ولهذا لما حذفت ياء النداء جاء بالميم الدالة عليها، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى بجميع اسمه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وسمى ثناءنا عليه بها دعاء، بل هو من أعظم الدعاء الثناء عليه بأسمائه، هو من أعظم الدعاء. فأنت تسأله بجميع أسمائه وصفات سبحانه وتعالى، والمعنى أنك طالب وأنك داع، فالمثني داع في المعنى. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء نحو ذلك، يعني حينما يأتي إنسان إلى رجل من أهل الدنيا صاحب حاجة، هذا إنسان صاحب حاجة، إذا أتى إلى رجل من الدنيا هل يطلب حاجة مباشرة وإلا يثني عليه؟ يثني عليه، أنت كذا وأنت كذا، إيش معنى ثناء عليه؟ يعني يريد منه أن يعطيه، أن يسهل حاجته. ولو جاء وسأله مباشرة لقال هذا سائل سوء، هذا لا يحسن الأدب، لا يحسن السؤال، كيف يبادر؟ لابد أن يمهد الطريق ويسلك الطريق في المسألة. فالله أعظم وأجل سبحانه وتعالى. فأنت حينما تثني عليه سبحانه وتعالى، اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت المنان بديع السماوات، لا إله إلا أنت سبحانك، وما أشبه ذلك. بعد ذلك يحسن السؤال والطلب، يحسن السؤال والطلب. ولهذا انظر إلى دعاء الاستفتاح هذا، ثم قبل ذلك التكبير وهو من أعظم الثناء، الله أكبر أي من كل شيء، ثم دعاء الاستفتاح الذي هو من أعظم الثناء، ثم الفاتحة وهي ثناء وخبر ودعاء، جمع ثلاث صفات. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أي ثلاث آيات ما ثناء. إياك نعبد إياك نستعين هذه خبر بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، أنت العابد والله المستعان سبحانه وتعالى، إياك نعبد. بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، هذه المسألة يقول الله عز وجل إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، ماذا يقول الله عز وجل؟ حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. إذا قال مالك يوم الدين مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سيف، هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل، سوف يأتي ماذا؟ السؤال، هذا حديث عظيم، ولعبدي ما سأل سيأتي السؤال. فأنت أثنيت عليه سبحانه وتعالى بالحمد وأيضا بالرحمن الرحيم، ثم التمجيد مالك يوم مجدني عبدي، ثم ذكرت حالك وأن حالك هو العبادة وأنك العبد الذليل المستكين، وأنه لا حيلة لك ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال وإياك نستعين قدم الضمير إشارة لاختصاص، إياك وحدك نستعين، إياك وحدك نعبد، ثم قال اهدنا. لكن حينما قدم هذا الثناء سأل أعظم السؤال وهو الهداية، ومعنى الهداية سؤال الله المزيد منها، لا مجرد الثبات، لا الثبات والمزيد من هداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم تختم بآمين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يصلي لم يحمد الله ولم يثني عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام له أو لغيره، في رواية ابن خزيمة له ولغيره، أو هنا بمعنى الواو، لأن تأتي أو بمعنى الواو، يعني قال له والمعنى والحكم يشمل غيره، عجل هذا استعجل صلى لم يحمد الله ولم يصلي على النبي عليه السلام ويسأل. فقال إذا صلى أحدكم، يقول عليه السلام يقول إذا صلى أحدكم وهو يعرض بهذا المصلي فليبدأ بحمد الله والثنى عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. شوف مرتبة، الثناء عليه سبحانه الأول ثم على نبيه عليه السلام ثم المسألة. الرابع ما هو؟ ما هو الرابع؟ عندنا رابع، عندنا ثلاث أمور، الدعاء مركب من أربعة أمور. الحمد الثناء عليه أولا عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي عليه السلام، ثم المسألة، ثم الرابع. وش آخر الفاتحة؟ إذا فرغت من الفاتحة تقول آمين آمين، اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين. في حديث أبي الأزهر النميري أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل يدعو يجتهد يجتهد يدعو، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ختم بآمين فقد أوجب. إيش معنى أوجب؟ وجبت له الجنة، مر به عليه الصلاة والسلام. وكان كثيرا عليه السلام ما يبين وينبه إلى مثل هذه الأشياء حينما يرى مثل هذا السائل حينما اجتهد في الدعاء، لأنه بدأ بالحمد والثناء لكن بقي أمر. قال له إن ختم بآمين فقد أوجب، والصحابة يسمعونه. أسرع أحد الصحابة الذين معه فقال له يصلي اختم بآمين وأبشر، لا تنسى آمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب، اختم بآمين وأبشر. النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذاك أرشده إلى ما يصنع، وأن يثني عليه سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو. وهذا نبه إلى قول آمين، اجتهد لكن اختم. قد أجيب لما موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، فكان موسى عليه يدعو وهارون يؤمن. الإمام يدعو مثلا في القنوت ونحن نؤمن، ها؟ فالتأمين للجميع، التأمين كأنه أمن. ولهذا قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، مع أن موسى هو الداعي وهارون هو المؤمن. ففي هذا الدعاء أيضا في هذا الثناء العظيم بين يدي مسألتك، إنك سوف تسأل في ركوعك وفي سجودك وبين السجدتين، ثم بعد ذلك في آخر الصلاة. والصلاة بنيت على هذا، حال القيام هو أفضلها، حال القيام هو أفضلها. لما كان القيام هو الأفضل كان فيه أفضل الذكر، وهو القرآن والثناء على اسم القرآن والثناء ما فيه من الاستفتاح، ثم بعد ذلك الركوع يليه. ولما كان الركوع يليه كان بينهما ركوع، ففيه الثناء أغلب والدعاء تابع. السجود هو أخفض حالات المصلي، وضع الوجه في الأرض، فكان الدعاء فيه أغلب والثناء فيه كذلك. قال سبحانك اللهم وبحمدك، يعني تسبيح مع الحمد أو تسبيح متلبس بالحمد، أو أسبح وأحمد، يعني أن وصفه بهذين الحالين وهو التسبيح والحمد. وتبارك اسمك، تعالى وعظم اسمك، قال وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، كمثل ما تقدم، هذا هو التسبيح، أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. ولذا يكون التنزيه له سبحانه وتعالى بإثبات ما أثبته من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى أو نفاه رسوله عليه الصلاة والسلام. وبحمدك أي ثناء عليك، وهذا كما تقدم الجمع بين النفي والإثبات في قوله سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك أي البركة لا تنال إلا بذكرك، لا تنال إلا بذكرك، فمن أراد البركة في أي شيء من قول أو فعل فالبركة باسمه سبحانه وتعالى، فما ذكر اسمه على قليل إلا كثره. فالبركة في كل شيء، في الحال وفي الوقت وفي المال وفي الأهل والولد والجيران والأقارب، حينما يلزم الإنسان ذكره سبحانه وتعالى ويطلب البركة باسمه، أي أن اسمه عظمت بركته وكثرت بركته، فإذا ذكر اسم الله على شيء حل الخير، وإن دفع به الشر زال الشر. ولذا حينما يخاف الإنسان من شيء يذكر اسم الله، إذا راعك شيء تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، عليك بذكر اسم الله في كل أحوالك، فاسمه سبحانه وتعالى تحصل به كل خير وتدفع به كل شر بسم الله. ولهذا يستفتح بها الفاتحة ويستفتح بها غيرها في مواطن، حينما تذكر اسم الله عز وجل حين دخولك لبيتك وحين الخروج بيتك تذكر اسم الله عز وجل، تسأل الله البركة والخير عند دخولك بيتك، وتستعيذ بالله من الشر بذكر اسمه إذا دخلت بيتك. إذا خرجت بسم الله توكلت على الله، باسمه سبحانه وتعالى تذكره وأنت خارج، تسأل الله الخير خير المخرج، وتستعيذ بالله من شر المخرج، لأنك خارج سنخرج من بيته، بيته محل أمانه وطمانينته. كذلك ذكر اسم الله دخولا خروجا من أعظم أسباب زوال الشر. ولهذا إذا دخل الإنسان بيته فذكر اسم الله شو يقول الشيطان؟ لا مبيت لكم، خلاص ما في، تطرد الشيطان. فلا يذكر اسمه سبحانه وتعالى على شيء إلا حل الخير ودفع به الشر. يقول الشيطان لأصحابه، يأتي الشياطين إذا فتح الإنسان الباب فتح لهم، لكن ما الذي يدفعهم؟ من رحمة الله لا يتشورون، لا يتمكنون من تشور، لا هم يدخلون على أبواب، يدخلون على أبواب. فأنت حينما تفتح الباب مباشرة تذكر بسم الله ولجنا، أو تذكر هذا ورد حديث، وإن ذكرته بأي شيء بسم الله أو ما أشبه ذلك، إذا دخل الرجويت فقال بسم فذكر اسم الله عند دخوله، قلت بسم الله ذكر اسمه، قال الشيطان لا مبيت لكم، يخاطب أصحابه يؤيسهم، يعني الشيطان يدفع عنك الآن، صار الشيطان العدو يدفع عنك. ايش معنى يدفع عنك؟ يقول لأصحابه يؤيسهم لا مبيت لكم اذهبوا، هذا الآن حصن بيته. فإن ذكر اسم الله عند طعامه ايش يقول؟ ولا عشاء لا مبيت لكم، خارج السور. فإن لم يذكر اسم الله عند دخوله ايش يقول الشيطان لأصحابه؟ يقول هذا مكن لكم، قد أدركتم المبيت، كل الشياطين الموجودين معي يدخلون مباشرة داخل، أدركتم البيت، الآن يبغون يدون العشاء. فإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، حصلوا المنزل وحصلوا الطعام وربما الفراش، فهم تمكنوا من هذا. ولهذا كثير من الشرور والمفاسد تحصل في البيوت والخصامات بسبب ماذا؟ التفريط بذكر اسم الله عز وجل، فيشاركه في مبيته، يشاركه في طعامه، ولا شك أن هذا من أعظم أسباب الشر. نعم مطرد للشيطان. وإذا خرج كذلك، فإذا كان يريد أن يدفع الشر عند دخوله فبالأولى أن تدفع الشر عند خروجك، عند خروجك من بيتك. فحينما تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذك أن أضل أو ضل وزل وزل وأظلم وأظلم وجهًا وجهًا عليم. هذا ورد في حديث أنس وحديث سلمة، بسم الله توكلت على الله. عند أبي داود إذا قال الإنسان هذيك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الله أكبر، يكفى ويهدى ويوقى ويتنحى عن الشيطان. ويقول شيطان لآخر، مثل ما تقدم في الشيطان الذي يقول لآخر عند الدخول، فيقول شيطان لآخر: كيف لك بمن هدي وكوفي فوقي؟ يعني مثل ما تقدم أن الشيطان يتنحى ويؤيس أصحابه من الشياطين ويقول: كيف لكم؟ يعني لا سبيل لكم ولا طريق لكم، ابحثوا عن غيره، لا سبيل لكم إليه. ولهذا الإنسان إذا خرج بذكر فإنه يخرج تحت راية ملك، وإذا لم يخرج بذكر فإنه يخرج تحت راية شيطان. وما من خارج إلا وبابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. من رحمة الله ما رضى راية الشياطين، ولا ما أكثرها في الحقيقة، يعني ممن يمشي على غير ذكر تحت راية الشيطان. ولها تراه يخاصم وينازع أدنى شيء، يريد يخاصم، ترى في الأسواق وفي السيارات من يخاصم، ما الذي يدفعه؟ الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا، وإما ينزغنكم الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، لا الأخرى إنه سميع عليم. فذكر الله عز وجل من أعظم أسباب البركة، ويقال: وتبارك اسمك، أي البركة لا تنال إلا بذكرك. وفي حديث جيد رواه أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ردف رجل، أو مر به رجل حديث، وكان على دابة أو على حمار، فصرع من على دابة هذا الرجل، فقال: تعس الشيطان، تعس الشيطان. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان انتفخ حتى يكون كالبيت ويقول: بقوتي صرعته. يقول تعس الشيطان يعني أنه هو الذي، كأنه يقول هو الذي صرعه وهو الذي طرحه، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب، قل بسم الله. ولهذا لا يعني يقوم مع اسم الله شيء، في الحديث الآخر: اللهم صغر الكبير ومكبر الصغير. فاسم الله على كل شيء، حتى في الخدش الصغير تقوله ذاكرا اسمه سبحانه وتعالى، فتنال البركة باسمه سبحانه وتعالى. وليقال: لا تقول تعيس الشيطان، ويقول: بقوتي صرعته. ومما ينبغي الإنسان خاصة من يعرف بعض الأمور ألا يكثر يقول يحصل لي كذا ويقول لي كذا، يحصل لي وساوس، فإن الشيطان ينتفخ ويعظم ويقول: أنا الذي أوقعته في هذا الشيء، وأنا وأنا. لكن أعرض عنه ولا تبالي به فيتصاغر ويذهب. فاسمه سبحانه وتعالى تنال به البركات والخيرات. ويقال: وتبارك اسمك، أي البركة لا تنال إلا بذكرك. وتعالى جدك، أي جلت عظمتك. تعالى سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته وفي ذات، تعالى جده، تعالى جده أي عظم في كل شيء. ومن ذلك أيضا أن تنزهه بأن تعظمه سبحانه وتعالى بأن لا تشرك به شيئا، وهذا من تعظيم سبحانه وتعالى. ومن أشرك به فإنه لم يقدر الله حق قدره سبحانه وتعالى بقدر ما وقع فيه من المعاصي، والمعاصي كلها نوع هوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه؟ ولهذا كل من وقع في معصية فبقدر نقص عظمة الله في قلبه، وكلما عظم في قلبه كلما كان علمه أعظم. بالله، علمه بالله، فإذا كان عالما بالله، عالما بالله سبحانه وتعالى، فإنه يعظم في قلبه فلا يقدم على أمر محرم ولا يترك أمرا واجب. وتعالى جدك، أي جلت عظمتك. ولا إله غيرك، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. لا إله إلا لا معبود حق إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أنك بعد الاستفتاح تتعوذ، بعد الاستفتاح ماذا يكون؟ التعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ ألتجئ. شيطان من شطن أو من شاطى، والوصفان ثابتان له، فهو شطن بمعنى بعد يعني بعد عن الخير، وشاطى بمعنى احترق لأنه من نار، والشياطين خلقت من نار، كما عند مسلم عن عائشة الملائكة من نور والشياطين من نار وآدم مما وصف لكم. والوصفان له كما تقدم، فهو بعد عن الخير وشاط واحترق. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم بمعنى المرجوم، الذي المطرود المبعد عن رحمة الله. وهذا مما يشرع أن يقال قبل الفاتحة، وثبت في حديث أبي سعيد الخدري حجبير بن مطعم أنه عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك وحدك. وهذا من أعظم أسباب الحضور في الصلاة، لأن الإنسان إذا كبر في صلاته جاء الشيطان فقال أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر قبل، لأنه إذا أذن للصلاة ذهب الشيطان وله حصاص كما عند مسلم، يا أي ضراط وصوت، إما من شدة الخوف والفزع من هذا الذكر، أو لأجل أن لا يسمع التأذين فيشهد للمؤذن يوم القيامة، لأنه لا يسمع شيء ولا جن ولا إنس إلا شهد له كما في الأحاديث الصحيحة. قيل هذا وقيل هذا، ويحتمل أنه للأمرين. أعوذ وألتجئ وأعتصم بك أي بالله من الشيطان الرجيم. وهذا التعوذ قيل إنه في أول ركعة، وهو قول الجمهور، وقيل إنه في كل ركعة، وهو الأظهر، وهو قول الشافعي رحمه الله بن سيرين لظاهر حديث أبي سعيد وجبير رضي الله عنهم، ولأن البسملة في كل ركعة أيضا، فكذلك التو. والله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والآن يقرأ القرآن وهي قراءة جديدة، قراءة الفاتحة في الركعة الثانية قراءة جديدة، فأنت مأمور أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء القراءة في كل ركعة. المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. لا شك أن هذا هو أعظم أسباب السلامة من شر الشيطان في دينه ودنياه. ولهذا في حديث ابن عمر اللهم إنك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك وتعالى من تحتي. وهذا الدعاء يقال في كل وقت كما في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء، وما جاء مطلق فيقال في كل وقت. وهذا أيضا من الأدعية التي يحسن أن يقال في الصلاة في بعض المواضع، مثلا في التشهد مع سائر الأدعية الأخرى. المبعد عن رحمته لا يضرني في ديني ولا في دنياي، ولا أسألك العفو والعافية. في حديث العباس حديث أبي بكر وغيرهما ما سئل الله شيئا بعد اليقين خيرا من العافية. وفي حديث أنس الدعاء لا يرد بين الأذن والإقامة. جاء عند التميمي ماذا نقول؟ قال سألوا الله العفو والعافية، العفو والعافية، أي أن يعافيك من الناس وأن يعافيهم منك من الشرور. سألك العفو، تسألك تسأل الله أن يعفو عنك عفو سبحانه وتعالى، ثم تسأله العافية. والعافية أن يعافيك من الشرور وأن يعافي الناس من شرورك. وهذا خير ما يسأل العبد ربه بعد اليقين. وإذا قاله أبو بكر سألوا الله العفو والعافية لما خطب الناس أول ما استخلف رضي الله عنه وخطب الناس قال هذه الكلمة سألوا الله العفو والعافية. ولهذا قال لا تتمنوا لقاء العدو، يعني من أبي أوفى، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فتسألوا الله سبحانه أن يعافيك في دينك ودينك، وهذا أعظم العفو والعافية، أعظم العافية العافية في دينك. أما ما سوى ذلك فإذا أصيب الإنسان وسلم لك رأس مالك فلا يضرك، لا يضرك إذا أصبت في بدنك في مالك في أهلك في ولدك، ما دام سلمك لا سلم لك رأس مالك وهو دين. ولهذا نقول في الدعاء: اللهم لا تجعل ماذا مصيبة